شيخ العمود وأهل العلم أحياء. تاريخ الأمويين والعباسيين مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الرابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. يعني الغالب كان تقل لي أيوب ابنه، وكان بيفكر في رسالة مع عبد الملك وهكذا تقوم. فيعني مع الاستشارة مع رداء بن حي، فهو صرف عن مسلمة قال له أنت تعرفوش حي ولا ميت، وعن أيوب ابن سليمان قال له يعني صغير وكذا. فقال له طبيعة عمر عزيز قال له لا ده بقى أحسن واحد وكذا. فانتقل في الخلافة إلى شان عبد الملك. هو مش يعني هو طبعا من حب لي عمر، حب لي عمر، كان علاقته هو حسنة جدا بعمر بن عبد العزيز بسليمان. فقال له طبعا قال له حتى هو كان يعني فيما كان كل الاخبار يقول والله لا عهدنا شغل دي لا عهدنا عهدا ليس للشيطان فيه نصيب. فسليمان كان سنه كام تقريبا؟ شاب حاجه 30، توفي صغير. سليمان بن عبد الملك توفي تقريبا 33 سنه فقط. هو عمل الموضوع ده لما كان تعبان هو مرض موت، هو مات مرابطا في قنسرين في الشام. هو كان سليمان كان في هذا الوقت يعني معلن جاد ضد القسطنطينيه وضد الروم، فكان مرابطا في بلد صغيره بنواحي قنسرين في فتح الجمهوريه في الشام، ومرض ومات في مرض موت. فرجل من حلوه اشار عليه حشد ها؟ في نقطه اشاره بعد الموت في نعم. هو في نقطة بقى ان هو هشام دخل مغاضبا على رجال من قال له السيد حصل فاوضح ان هشام كان شخص موسع فيه، لا قوي، شخصية قوية. او ان هو السيد التاريخي اللي بيتكلم عن سليمان كان بيفكر في يمكن ان هو هشام قوي، لا ما جاش جنبه. هو الطبيعي ان هشام ليجي او مسلم لا بس فكرة ان هو لا من ناحية القوة يعني أو. لكن هو رجع تعب يعني اعتذر قال له مسلمة في محاصر الهجوم لا نعلم حي ام ميت، وابنه قال له صغير وكذا، فلا تتحمل امور المسلمين حيا وميتا حاجات زي كده. وهو كان رجع لي دور كبير جدا في الصد يعني ايه عمر بن عبد العزيز وهو سليمان من ناحية المال وبتاع. وبعد كده قال له خلاص عمر، قال له لكن لا طرد يعني اهل البيت الاموي لا يرضون ان يعني عمر بن العزيز، لانه اذا انتقال نقولهم لبيت عبد العزيز اللي هو كان مروان بن الحكم سايب الخلافه في عبد الملك ومن بعده عبد العزيز. عبد الملك كان عايز يصرف على اخيه لاولاده، وكان لسه هيبدا يخطط وبتاع، ثم القدر يعني حالفه وحظ في انه توفي عبد العزيز خلافه عبد الملك. فعبد الملك عقد البيع عليه الوليد سليمان من بعده. سليمان هيبدا يعمل بقى كتاب جديد فيه اثنين، هما بتاع العوائل عشان يحسموا وضع الخلافه الاخوانيه يحطوا اثنين، مع فكره لو في كتاب يحاول يغيره يرضي اخوه او حاجه زي كده. ف الوليد اخو سليمان كان عايز يعمل كده، كان عايز يصرف الخلافه عن سليمان خلاص. ومعظم الناس اللي بيجوا هما رفضوا، وفي ناس ما وافقت على راسها الحجاج بن يوسف وبعض الناس. في اخر حاجه كان عزم الوليد ان يصرف الخلافه عن سليمان ويحولها لحد من اولاده، ولم ولكن عجلته المنيه وتوفي صغير برضه. الوليد توفي 43 سنه ولا حاجه، يكون مفيش كلهم اللي عاش وحكم هو كبير عبد الملك وهشام بن عبد الملك. ومروان تولى كبير، هو اصلا تولى، هو كان يعني ايه خد يعني خبرات الدنيا، لكن الباقي كله تولى هو صغير. مروان محمد جعل الاخير الله محمد مروان تولى هو كبير، لانه قعد فتره يعني مروان عايش مع الناس. بل في ناس بتحاول يقولوا ان هو من الاول كان المفروض تروح الخلافه قبل العك، يعني يا ريت لو كان من بعد هشام راحت لمروان على طول كانت الامور قد تكون تغيرت، يعني لانه طبعا اللي خرب الدنيا الوليد ويزيد اللي هم اللي وراه خلاص. لكن الشاهد انه سليمان بتوليده سليمان عمر عزيز انتقل بالخلافة ليه بيت عبد العزيز اللي هو المفروض كان تروح له، اللي هو يعني أقع في المنهج. لكن الشاهد بما فيه عمر بن عبد العزيز واضح انه كان الوضع مختلف. عمر بن عبد العزيز اعلن على الناس واحد رد البيع، قال لهم خلاص البيع مردوده اليك، انتوا تروا يعني تنظر فالناس بيعوا، فكان كانت بيع حقيقيه. اثنين، رد جميع المظالم، رد جميع الاموال الماخوذه، رغم كده رد جميع الاموال المختصه من قبل الخلفاء. الخلفاء دول مين؟ دول اولاد عمامه وعمامه وبتاع يعني وقرايب فهو كل يعني هيدخل في صراع مع البيت الاممي من الداخل، والرجل خضع هذا الصراع. حتى يعني كثير من الناس في اول الامر هو خليفه جاي من داخل بيت الامم، لما له سلوكه كده في الزهد في الماكل والمشرب والملبس ورد المظالم وبتاع مش عارف ايه، بدات الناس ايه تلتفت اليه، فابتدا يلتفت حواليه اهل العلم واهل الصلاح وكذا. طبعا ده يعني هي اهل الصلاح واهل العلم دول ناس فاضل وكل حاجه، بس ايه اصحاب الشوكه والماء القوي يعني اغلب الظن سيدنا عمر بن عبد العزيز مات مسموم او صمت. ليه؟ لانه هو راجل كده بالطريقه دي لو استمر بهذه الطريقه ده ممكن الخلافه تاخد من بيت الامم المطلقه، لو مش بالطريقه دي. ليه؟ ممكن ينولها واحد يقول لك ايه لا احنا نخليها لاصلح واحد من امه محمد. قال لك احنا عمالين ايه من عمالين نعمل ايه من الاول لو هي منقله للصالح من امه محمد يعني غير المول. مره يروى عن الحجاج بن يوسف احد كان ماشي في احد مساجد الشام، فالحجاج كان ماشي يعني ماشيه ايه ماشيه فيها قدر من التبختر وسيف وبتاع، فاثنين من اولاد بنو اميه يعني من الشباب عمر، فالتاني بص له كده بصوا لبعض وقال له انا عايز تختار يعني مين اللي ماشي. فالحجاج سمعهم فراح رجع لهم، والحجاج كان راجل صادق جدا، قال له عايز تختار ضرب 100,000 نفس بالسيف حتى شهد لك ولابيك ولاخيك بالخلافه. هو ده يعني هي فكره ايه في علامه قتلنا الناس. بنو العباس ده هيحصل بعد كده، بنو العباس هيجي واحد من خلفاء بنو العباس هيحاول يصل الخلافه للعلويين. طب هيصفها ذهب حتى هيغير السواد اخضر وبتاع، لكن اول ما البيت الامه البيت العباسي نفسه هيقوم عليه بتاعه يقول بس خلاص فاضيين على الخلفاء ما فيش، والراجل نفسه هيتوفق او هيسام يعني في الغالب، وبعد كده هيكمل الموضوع. ايه؟ مش جعجعة كان كان حد مش فاكر مين والله. هو أدناه وقربه كان واضح فيه كلام واضح ان هو هيولي هيصرف الخلافة من حد من العلوين، ف الموضوع على ما قتلنا الناس. هو يعني زي ما كانش متشكل بهذه الطريقة يعني ما كانش يعني هو ما تقدرش تقول ان هو متبني مذهب ماشي، بس عارف ايه؟ على مقولة واحدة مقولة يعني ايه؟ احنا دايما نقول ايه؟ هو ده نوع من طغيان الصدق، طغيان الصدق يعني هي فكرة زي الحجاج حاجة انت مش مذهب يعني مش حاجة نظري ودونة وبتاع مفيش كده يعني ايه؟ تقدرش تقول يعني هي حاجة سلطوية منها أكثر منها وإلا لو أنت عايز يعني من باب النكد يعني هو كان كلام مش دقيق يعني يتقال الأحناف هم اللي عملوا ما يتقالش المعتزلة. ليه؟ لأن معظم اللي تولى كبر المسألة القضاة، والقضاة كلهم كانوا حنفية، بل في مع الناس من المعاصرين أنا سمعتهم وقريتهم بيقول كده يقول لك المذهب الحنفي ده مذهب سلطان وهم اللي فعلوا كذا كذا بغيت المذاهب، ومن قتل كان قتل على غير المذاهب، وأشهرهم كلام سيدنا الشافعي منهم البوذي خلاص وهكذا. بس طبعا الكلام ده يعني الكلام دي بيسموها سرديه وحكايه سرديه حتى مفهومه يعني هي ايه شكلها منطقي، بس عند تحقيق الكلام هل احناف عملوا كده عشان هم احناف بيكرهوا بيت المذاهب؟ هيقول لك لا معتزله، طب ليه هم كل المعتزله بقى احناف ساعتها؟ وهكذا يعني القصد ايه؟ لكن المشترك بينهم كلهم ايه؟ الصوت يعني في حد هو مش علماني يعني ليه كتاب عن محنة الإمام أحمد، فبيقول لا هي كان صراع سلطاني حقيقي. إيه اللي حصل؟ من الصراع بين الأمين والمأمون. قال إيه اللي حصل؟ لا الأمين والمأمون لما صار فقدرة السلطة الدولة الخلافة نفسها على السيطرة على بغداد ضعفت جدا وتخمت. مين تولى؟ الضبط والرب فيها الأمر المعروف نعم من كرم المطوعة. المطوعة دول معظمهم كانوا أهل حديث فزاد نفوذهم العلمي عند الناس ونفوذ السلطه بقى والناس. فلو ظهر وكانهم يشبهوا وكان حركه مقاومه كامله والناس راضيه عنه مسلحين بامر بالمعروف عن المنكر مع جلال الحديث والمنهج الحديث وكذا وكذا. فكان ده تحليله هو وبرضه تحليل يعني ممكن يعني يدخل عليه اشياء، لكن اقول لك المقولات المختلفه الابتداء التحليليه. فقال لك لا، هو لما المأمون استقر للامر قال لك ايه ده، هم الناس دي السلطه اللي في ايديهم دي كيف ممكن نزعها ورد السلطه تاني للدوله؟ فهات حاجه يمتحن عليها الناس تعلم انها تطول هؤلاء جميعا فتنفع من ايديهم كذا وتشوه مكانتهم الدينيه. فكانت الدعوه مناسبه جدا لما التقطها الخلفاء ادت لهم يعني الهدفين، قضاء على نفوذ الاجتماع وتشويه المجتمع العقدي. طيب كان في الاخر يعني قالت بلا العكس وفي الاخر ونفسهم تتبعهم بعد ذلك اهل الحديث تتبعهم تتبع شديد يعني، وبعد كده اشاع نفسهم يعني لدرجه ان المعتزله قاضي الارض كانوا يتخفى الرجل منهم ولا في ايام قضاء الاشاع الشاب. فعمر بن عبد العزيز بما جيبه واحد تغير حاد في فلسفه الحكم الامر، ايه اللي اتغير؟ هو عميل حكم سنتين بس تقريبا، ايه اللي اتغير؟ النزوع يعني المعنى، انا هعمل 1 2 3 4 مشهور جدا لما عمر بن عبد العزيز احنا قلنا راسل سالم ابن عبد الله بن عمر قال له ارسل ايه قضيه ورسائل عمر بن الخطاب فاني عزمت ان اسير في الناس بسيره عمر بن الخطاب اهو. بس حتى المشهور جدا مسلم كان رجل يعني عاقل يعني اشار لي قال له ايه؟ قال له يعني جزاك الله خيرا ووفقك واعانك وكذا، ولكن ليس لك رجال عمر. ان هي الفكره ان انت ايه؟ ان عمر ما كانش مجرد رجل، ده كان الطبقه، ده كان مجتمع صغير يعني. مجتمع عمر الخطاب قال له مش عاجبنا سعد بن وقاص، قال له ماشي شيل سعد بن وقاص حط الصحابي تاني، مش عاجبنا شيل الصحابي ده حط صحابي تاني. اي حد هيرسله عمر بن الخطاب صحابي، ما انت عايز تعلم الناس العلم في الشام بعتهم ابو الدرداء، بعت لهم واحد خليفه اللي هو صار خليفه بعد كده يعني سيدنا معاويه امير الشام ده ده هيصير خليفه المسلمين ملك من ملوك الاقوياء، ده كان احد امرائهم القاضي بتاع عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب يعني فكرة ان هو ايه؟ فقال له ليس لك رجال عمر. فعمر بن عبد العزيز في حدود ليستطيع وحدود الاوامر ان هو يعلن امام الناس يا اخواننا ان الحكم صارت فلسفة 1 2 3 4 ان مفيش مظالم، هذه المظالم لو وقعت من البيت الاموي نفسه هترد هذه المظالم. دي مسألة كانت صعبة جدا لانه هو الرجل ايه؟ من البيت، بل هو امير احد الخلفاء يعني هو استخلف في عهد الوليد على المدينة، فهو كان امير المدينة وكان على على على هذه الامويين في ال يعني القبه في اللبس والاماكن المشرب والاماره وهكذا. فالرجل كان لهم قرأ عليه الهدايه والالتزام وبتاع مش عارف ايه قوي في الخلافه، فده كان تحدي شديد جدا اللي هو انت خليفه وتنتمي لنفس البيت، والبيت ده لما الناس هتطالب بمظالم او كذا او استرداد مظالم البيت كله مخاطب بيها، ما الواقع فيه امراته دايما يقال ان هي من اعز الناس في الاسلام فاطمه من تعدمان، لان فاطمه ابوها خليفه واخوها خليفه واخوها خليفه وجوزها خليفه اللي هو ايه؟ يعني يقول لك كان يقول لك من محارمها يقول لك من محارمها اربعه خلفاء. وكان في حد ثاني في بر العباس يجتمع فيه في هذه الصفه يقول لك عندها مش عارف كم واحد من محارمها خلف ابوها واخوها واخواتها كده اللي هو ايه؟ كل اخواتها خلفاء وابوها خليفه كان منهم ابو جعفر، لانه ابو جعفر خليفه وعمها خليفه وثلاث اخوات خلف يعني اللي هو ايه؟ احنا الصلاه احنا مش صلاه على احنا كله ده داخل معانا في الـ في الـ في الخلافه. فهي تجتمع لفاطمه بنت عبد الملك ومراه اخرى. الحادثه بتاعت لما كان عمر بن عبد العزيز ولي على المدينه جلد وقتل جلد ومات الجلد، وكان ضرب الوليد امره ان هو في واحد يمسكه وضربه فتم في ايزا ضربه، فالرجل كان محموم. فهو بعد ما جلبه كبوا عليه ميه من باب التبريد يعني هو ما كان لا يريد ان يعذبه مات منه خلاص، لكن هو كان لا يقصد ليه. لكن هو ضربه بحكم الاماره يعني الخليفه قال له ضربه. هل هو انا قرات ان هو كان قريب من الزبير. والله ممكن وان هو الحادثه دي كانت انتقام لعبد الله. لا لا اللي انا قراته ان الحادثه دي اللي اثرت على عمر بن عبد العزيز. هو لا هو صار هو صار هو هو ظل ظل زمان يبكي يبكي الرجل ومشفق جدا على نفسه لانه هو كان كان لا يقصد الى هذا. يعني هو كان مجرد ضربه وكان لا يتصور الامر يفضي انه يموت. ما كانش معرف انه محمود او ان هو الميه هتخليه مع مع الضرب مع الجروح ما بتاعه ومات. وهو امير المدينه وظل مشفق فتره طويله جدا منه. حتى كان لما الناس كان يفعل افعال حسنه وكذا وكان الناس يؤمنون يقولوا يعني فعلت كذا وكذا فيقول وايه واين من خبيب ليه؟ لانه اتذكر النفس المسلمه شديدا. يعني ان هو هيسال عن هذه النفس. وكان وده طبعا يعني سبحان الله عظيم ربنا الله عز وجل قدر اقدار. لكن عمر بن عبد العزيز شهد له جميع حتى بنو العباس لما تولوا الخلافه نبشوا كل قبور بنو اميه ما عدا عمر بن عبد العزيز. كانوا الناس على تعظيم عمر بن عبد العزيز بما فيهم بنو العباس. ليه؟ هو كان رجل صالح. لان هم كانوا ينظر لان الامه سبحان الله العظيم الناس الناس مع عمر بن حتى العلماء حتى العلماء ان هو ايه سنه خليفه وان كان لا ليس لما تخليه في الفقه. يعني احمد بن حنبل يقول بقول قول الصحابي فيسمع عن اخوان الخلفاء فقلنا طبعا نعمل بيها حجه. فقالوا له عمر بن عبد العزيز قال هو صالح بس ما ليس سنه عمر بن عبد العزيز سنه في الديانه وان كان فقيه وعارف. اللي احنا بنعتبر بيه الصحابه الخلفاء عبد الله بن الزبير مثلا لما رأوه في الفقه معتبر لأنه كان خليفة وسلوكه معتبر في الفقه بقية الراشدين ومعاوية نفسه لأنه بحكم الصحبة والصحابة اللي كانوا عايشين معاه فبيدخل في خلاف الفقه بل بيذكر في المسائل. هل يصح هذا؟ إن كان مسلك ظلم مسلك؟ مسلك حضرتك بس مش فكرة الرب يسب سيدنا علي كان مشهور مشهور على المنابر مشهور سيدنا عمر بن عبد العزيز مشهور مشهور في خلافة بنو أمية كده. الاستشكال التاريخي اللي هو ده عايز يتحرر صدقا يعني عايز يتحرر اللي هو في كان ايه مساحته وحجمه مساحته وحجمه والا لا كان العلويين في عهد بنو أمية لا بل استغفر الله يعني ما يقولش مباشرة ان هو ايه من موالي علي مثلا بل ده بل المشهور ان عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل قال انا رجل قال من قريش ما يتقالش كده هو لازم يتقال نسبه عمر بن عبد العزيز قال من فقال مولى رجل من قريش قال اي رجل يعني بيت اني بيت اني وطن اني فالرجل يعني يعني لما لقي ان هو هيقول فقال انا مولى علي من موالي علي بن ابي طالب فرجع عمر بن عبد العزيز قال وانا مولى علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مولاك علي بن مولاك. خلاص عمر بن عبد العزيز كان فعلا مختلف في التعامل العام فعلا والتعامل مع اهل البيت في كتاب لطيف جدا واحد كان عامله عن عمر بن عبد العزيز كتابين على الحقيقه واحد كتاب قديم اللي هو مناقب امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بتاع ابن الجوزي والكتاب بتاع سيد الاهل عن عمر بن عبد العزيز حاجه حتى عايز يقرا حاجه ادبيه اكتر منها حاجه يعني علميه تاريخيه طبعا معجزه الاسلام عمر بن عبد العزيز بتاع خالد محمد خالد. كان محمد خالد كتاباته ادبيه عاليه جدا. خالد محمد خالد كان ماركسي واسف الراجل ده ولا كتاب في الصراحه يعني انا قريته كتاب مره هو ليه رجع حول الرسول صح؟ هو رجع حول الرسول وخلفاء الرسول قريته كتاب بقى بعد الخطبان هنا نبدا كتاب غريب بس الشيخ غزالي رد على الرابع. لا كان ماركسي رد عليه الشيخ غزالي من هنا نعلم ورد عليه استاذ صدقوب فيعني هو الراجل ثم صار ماركسي بعد ذلك صار صوفي غالي دماغه راح شويه لكن هو كتاباته رجال على الرسول رائع خلفاء الرسول جميل ما عدا عثمان بن عفان. اي كلام عن الفتنة عليه وعلى عثمان معظم المرويات اللي عنده باطله بالموضوع ولا يميز ما عندوش تمييز يعني مش تمييز في المرويات. ابو بكر جاء ابو بكر بين يدي عمر ودعم عثمان حاجه عن عليه وبعد كده معجزه الاسلام عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز وابو بكر وعمر روعه، عثمان روعه كاسلوب ادبي، 90% من المرويات اللي فيها باطله هو وعلي وهي وخلاف سيدنا علي، المرويات باطله وان كان اسلوبه فيهم كلهم راح. لكن احنا بنتكلم عن حاجه ايه؟ مأمون. فعمر بن عبد العزيز في كتاب حلو قوي عن سيد الاهل، سيره من المؤمنين عمر بن عبد العزيز، لطيف جدا، كتاب كبير كمان مخدوم، و ومناقب امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعد ابن الجوزي. وان كان مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب ابن الجوزي اتخدم تحقيق ممتاز، الشيخ الدكتور عامر التميمي خرجه ممتاز اللي هو مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب. عمر بن عبد العزيز يا ريت يا رب يا رب يكون الشيء نفس الدكتور عامر التميمي هيحققه. ما هو ليه تحقيق قديم بس مش قوي يعني، لكن كتاب رائع فعلا. سيره الاهل مين؟ سيره الاهل واحد اسمه سيد الاهل عامل سيره امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. كتابين لطاف جدا لو انت عايز ايه حاجه مش تاريخيه محضه، لا داخل فيها الديانه والايمان والاحوال العامه والاقضيه والمسائل، لا فوق فوق بالذات بتاع ابن الجوزي لانه كان باذل فيه جهد كبير جدا. تمام. فملاحظات على خلافه عمر بن عبد العزيز عشان ننتقل منه. فكرة احنا ده قول يمكن قولها المرة فاتت ونأكد عليها، فكرة ان عمر بن عزيز فكرة ان الخلافة ممكنة، يعني الخلافة دي مش حاجة مش درواشة ولا حاجة، اه طبعا انقطع وفي ظلم وبتاع مش عارف ايه، الرجل سلك سلوك راشد فالناس قالت ان هو خليفة راشد وعادت خلافة راشد، فالخلافة ممكنة، الخلافة ممكنة. فواحد يقول لك احنا عايزين الخلافة دي كان نظام الحكم القديم، مفيش نظام، دي وظيفة، الخلافة وظيفة. فممكن يكون واحد مخلص اه، ممكن يكون واحد متوكل اه، ممكن يبقى واحد خليفه اه، ايوه دي وظيفه. فالامه لو قامت بسلوك راشد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عرض امور الدنيا على الدين يطلع سلوك راشد. سلوك راشد ده مش المجتمع راشد، المجتمع راشد ده هي اللي بيحكم يطلع راشد. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافه على النهج، ينفع تكون خلافه على النهج. ازاي خلاف على الراجل؟ هو ان يجي واحد راشد في مجتمع راشد، الناس بتسلك سلوك راشد، تعملوا ايه؟ نقول دي يبقى خلافه راشد. خلاص؟ لكن الاستشكال فين؟ ان الناس بتتصور ان هو يعني عمر بن عزيز اول ما جه قال لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ده اول يوم في الخلافه الراشده. مفيش كده، ده الراجل بعد ما سلك السلوك الراشد الناس قالت ايه؟ الراجل مش هي فكره ان احنا عايزين، يقول لك احنا نعلن الخلافه. يا مش شركه، هنقول لك ايه؟ شركه الخليفه وشركاء. او اخواته ولا لا، مش كده، هي فكره ان انت بتسلك سلوك راشد، تعمل مجتمع راشد. حتى كان في عنوان عمر عبد العزيز كان عامل كتاب لطيف، العنوان لطيف، انا ما اعرفش ايه اللي بيقوله جواه، ما قريتش الكتاب، اللي هو اسمه مجتمع الراشدون او مجتمع الراشدين، وطن الراشدين، وطن عمر عبد العزيز، وطن الراشدين. انا ما اعرفش محتواه، ممكن يطلع حلو. ايوه انا قصدي انا عاجبني ايه؟ العنوان اللي هو وطن الراشدين، ان هو ايه؟ الخلافه الراشده هي ايه؟ هي وطن الراشدين، يعني حد يرشد مجتمع، يرشد هذا الرشد المجتمع بيتحول لسلوك، هذا السلوك بيتحول لشكل سياسي، هذا الشكل السياسي في الممارسه هو خلافه الراشدين. خلاص كده عمر بن عبد العزيز اثبت بالعمليه ان ايه؟ تنفع. هو ده مش هيحصل الا لما هو يوصل للحكم، هو ما وصلش للحكم الا لما ظروف ساعدته. لا يا مولانا، هنا بقى الفكره في ايه؟ احنا بنقول ده حصل ساعتها، اللي هيحصل مش لازم يكون زي عمر بن عبد العزيز. ليه؟ عمر بن عبد العزيز ان العلماء بيعتبروه ايه؟ علماء. لا لا غير خليفه راشد، بيعتبروه مجدد الاول. اول مجدد. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لو قضي عرى الإسلام عروة عروة، فأوله انقضاء الحكم لو صلحناها. طب أخرج الرجل عمر بن عبد العزيز فعل ذلك، كان اللي فسد في الأمة الحكم فأصلحه. اللي كان فسد بس كان تصور الخلاف، فصار ملك عظيم، فهو حاوله إيه؟ الخلاف. فكان هو رتق العروة اللي فسد. أنت بتقارن بحاجة ده عارف عمر بن عزيز طلع توفي 99 يعني هو مسك الخلافه 100 خلص 101 يعني احنا لينا كام سنه صار احنا دلوقتي امبارح كان كام؟ اول يوم في 1400 39 النهارده والله النهارده النتيجه غلط يعني النهارده واحد محرم. فالكلام ده من كام سنه؟ 1339 سنه. يعني النظام الاجتماعي كان مختلف، نظام اجتماع سياسي. انت عايز تفكر دلوقتي شوف العرق اللي ضربت تفتقها ازاي وبتاع عشان تعمل ده، عشان تعمل ده. هل منهم في الوصول الحكم؟ قطعا اه، قطعا اه. خلاص تبدا ما تبداش فعلا ما تعدلش، لكن مش مجرد الوصول للحكم هو ده الحل. والدليل ان كثير من الاسلاميين في التاريخ المعاصر وصلوا للحكم. السعوديه من اول ما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم يا سعوديه هم دوله بتحكم، يعني اسره بتحكم ومعاها دعوه دينيه. المغرب امير المؤمنين هناك، السودان 85 سنه 89، مصر ما لحقوش او 89 ما فيش على طول. لا ما انت انت هتنقي بقى ولا ايه؟ انت شوف صفات سيدنا عمر العزيز قبل كان امير عنده بذخ شديد جدا وبتاعه وينتمي للبيت الاموي وبيت ظالم. بس تقارنه مثلا بصفاته بالناس اللي دخلت هنا الحكم قبل ما تخش. لا ما عشان كده انا بقول لك اي مقارنه هتبقى مع فرق مهول جدا. ليه؟ ولا حاجه هنا من الظروف العوامل اللي هي الاخرى تشمل العوامل الاخرى، يعني لا ده المجتمع ده هو ده، ولا ادوات التغيير هنا هي ده، ولا ده هو ده. عمر سيدنا سالم نفسه قال له، قال له انت ليس لك مع ليس لك رجال عمر، يعني انت كمان متصرف في مساحه. عمر بن الخطاب لما الراجل قال له سيدنا علي بن ابي طالب قال له ما بال الناس، ما بال الناس اتفقوا على ابوك او اجتمعوا على ابوك وعمر واختلفوا عليك؟ قال كنت انا وامثالي رعيه بكر عمر، وكنت انت وامثالك رعيتي. يعني هي فكره انا بحكم ناس اشكالكم يعني، لكن هو الثاني قال له ده كان بحكم انا ابو بكر عمر قاضي عمر رعيه قاضي ابو بكر عمر. المساله كانت مختلفه. عند المقرب عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز كان من اهل العلم الموجودين كده قبل المذاهب، ائمه المذاهب، ائمه المذاهب، يعني من ائمه ائمه المذاهب. يعني التابعين والفقهاء، ولسه وكان ادرك كثير من عدد من الصحابه. يعني عمر بن عبد العزيز تابعي، ادرك صحابه، ادرك انس رضي الله عنه وهكذا. فالفكرة ان الدنيا كانت ايه؟ لسه يعني لسه. عشان كده عروة لما بيقول لك هو مجدد المئة الاولى، جدد ايه؟ عروة الحكم. يعني انا مجدد الحكم ولا مجدد لا انت معاك الان بسم الله الرحمن، انت تفتح حساب وتكتب فيه العرى اللي اتحرقت. انت ماشي اتحرق يا ده مش انا هنعمل حاجه، ده بكره ما يجي ايه؟ بكره ما يجي العرب خلاص، مش انا اللي هعمل بكره ما يجي العرب. لا ده انا كنت اقعد انت، ده انا كنت متابع احلى من كده كتير. لا في هو دي سبحان الله العظيم، النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما لقيه ما من امر او شيء يقربكم الى الجنه الا وقد دللتكم عليه، وما من شيء يقربكم الا وقد نهيتكم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من فتنه تظهر الى يوم القيامه الا وقد دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. علم ذلك من علم وجاء الى ذلك من جاء. قال ايه؟ اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله، يعني محدش هياكل منه، محدش هياكل فسيله. الزرعه في الكوكب هيتحرق يا فندم، المراره نفسها في الطرفه على دماغك ودماغك. بل يغرسها فان له في ذلك اجر. حديث عبد الله بن مسعود لما جاء رجل هجره يقول يا عبد يا عبد يا عبد الله بن مسعود قد ظهر المهدي، المهدي او المسيح الدجال حاجه زي كده. فجه قاعد فقال هو ايه كان اللي جه قاعد متكئ عبد الله مسعود، والراجل ايه؟ كان هبت ريح حمراء في عهد عبد الله مسعود. فجاء رجل هجره يقول يا عبد الله مسعود قد ايه؟ قامت القيامة أو جاء المهدي حاجة كده. بيقولوا إن الدنيا بتضطرب. طب عبد الله بن فهد ما غيرش جنسيته، ما غيرهاش، قاعد قال لا تقوم القيامة حتى تنزل الروم للشام وقال له إيه؟ قال له العلامات. فهتضطرب على دماغك إزاي لما لسه كل واحد من كل هذه الآيات لم تحدث؟ عشان كده الصحابة كان فكرة إيه؟ واحد العلم، اثنين الهدي. هل أن القيامة تكون غدا؟ إيه بقى؟ واحد كاتب كاتب كل العالم بيترقب غدا عشان نهاية العالم، كل المصريين فرحانين عشان تبقى إفراد من الضرب. لا احنا قال لك تقوم القيامة تقوم، لكن الدراسة احنا عايزين نشوف امتحانات الترم الأولاني هتبقى إيه؟ لا احنا عندنا حاجات أهم، خلينا في الأسئلة المهمة. الترم الأولاني فهي سبحان الله العظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه خلى الامور ايه خلى الامور ما احنا اعترفتكم على البيضاء. البيضاء اللي هي ايه اللي هي لا ليس فيها لا لا نيل ولا عوج ولا بتاع. البيضاء اللي هي ايه المستوية مش البيضاء يعني البيضاء يعني اللي هي ايه اللي هي ليس فيها لا عوج لا لا منحدر ولا عالي. فكل الامور واضحة حاجة البيضاء خلاص لا يبقى كان هاي يعني مش لا يعني الامور واضحة شديدة الامور. فمش ادعاءات جوه داخل الاسلام الدين ياما هتقوم مش ياما هتقوم. فبادروا بالاعمال فكره المصارعه بس انت تسارع في العمل وتعمل الخير وبتاع مش اكتر من كده. غير كده ما مش هتقول. خلينا طب نقول ان احنا نسيبنا بقى من قصه الدواء لان الدواء بقت مستحيله ونتكلم ما هوش الدواء مستحيل. مين قال؟ هو هنتكلم في عورة عشان الرد بالعكس. انت عندك السعوديين السعوديين محمد بن عبد الوهاب دعوة محمد الرسول نجحت ان هي تسيطر على السلطة ولا لا؟ مش تسيطر ده تؤسس السلطة من العدد ولا لا؟ قامت لها دولة ولا لا؟ السعودية من العشرة الدول الكبرى اللي بتشتري سلاح في العالم. السعودية كانت على رأس 90 سنة 90 أو 89 أعلى مخزون نقد أجنبي في العالم كانت السعودية. خلاص؟ خلاص؟ فكده أنت إيه؟ يبدو أن الأدوات موجودة وانت تعلن ان الاسلام هو دين الدوله ودين الناس ودين المجتمع ومش عارف ايه وبتاع فيبدو انك قد اتيت دوله لنفسك انت تصورك. عشان كده الفكره في ايه ان هي القضيه قضيه تصور منضبط اكتر منه ادوات. والا انت كان معاك ادوات الاخوان المسلمين سيطروا على سلطه الحكم في السودان سنه 89 انقلاب عسكري الجيش هو الحكم الجيش نفسه. حتى الان معسكرات الجيش دي بيصفوا فيها بيقولوا الاوراق وبتاع مش عارف ايه ده سوداني. طيب يبدو ان الاسلام لا يعمل هناك. ايوه عشان المسلمين مش مسلمين ما هو عشان كده انا بقول لك ايه ان المساله ليست في ان انت تبقى صوت الصوت ولا مش صوت الصوت. انها هاب ان انت صوت الصوت بهذه الطريقه بعد يقول لك ايه ما وصلش اوصل بس اوصل على تصور مباشر. يبدو ان المساله مش فقط سلوك ده قدر ما من الوعي وقدر ما من تصحيح عالم الافكار. والا عالم الفعل ما هو عالم الفعل موجود. يعني هل وصول الحكم ممكن؟ ممكن في اي دوله ممكن. ايران الثوره الايرانيه جت على نظام غايه في القسوه وغايه في التماسك. بعد كده ايه اللي حصل؟ يبدو ان تصورك انت عن الحكم زياده. خلاص؟ فيبدو ان انت ما زال السؤال هو سؤال ايه؟ سؤال صراحة يعني انت صراحة تصورات. لو انت صراحة صالحة ممكن يحدث اي شيء في عالم الناس اي شيء بمعنى اي شيء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اما تكون خلافة عن الرشد يبدو انه قد يفعل ذلك بل سيفعل ذلك وناس من هذه الامة ان يصلحوا ويصلحوا مجتمع ثم تقوم لهم خلافة على الرشد الهو ده يحدث قطع. خلاص شوف بقى ايه يحصل بقى ازاي ده هو ده اللي محتاج اعمال. خلاص ففكره ان الخلافه ممكنه لعمر بن عبد العزيز بعد ما قد ملئت الارض ظلم وجور وكذا هو من داخل البيت. يعني واحد يقول لك انا لازم اجيب حد من خارج المنظومات بالكليه لا يصلح الناس حتى كانوا اللي فسد. يعني عمر بن عبد العزيز جاب لنا اسمين طلب طلبيه ناس من بره القطر استخدموا الناس الذي حكمهم الامويين من قبل واستخدم كثير جدا من الناس. يعني هو غير كل قضاء غير كل لا هو غير كثير جدا من العمال واستعان بعمال اخرى وفي عمال هم ولم ينزعوا. خالد مشهور جدا اظن خالد القسري خالد لانه حكم لمن وميه فتره طويله جدا كان من المراسلات المشهوره جدا مع عمر بن عبد العزيز. قال له ايه في ثلاث رسائل مشهورين جدا من رضا عمر بن عبد العزيز مناقب عمر بن عبد العزيز بتاع ابن الجوزي فيه نصوص كتير شبه اللي هقولها دي. واحد بعته قال له ايه قال له احنا كنا بنطبق على الناس العقوبات تتجاوز الشريعه. يعني واحد سرق ما نقطعش ايده وبنقتله. واحد مش عارف نقب بيت ما مش حكم السرقه ده بندفنه حي حاجات كده. فقال له والناس لا تنتقم بهذا البلد دي يكثر فيها السرقه وكذا نعمل ايه؟ عمر عزيز قال له ايه؟ قال له ان الله عز وجل خلق الخلق وهو اعلم بهم ويصلحهم. خلاص بلا تتجاوز العقوبات الشرعيه لا تتجاوز بس ايه؟ لا تتجاوز العقوبات الشرعيه وتعدل بين الناس. خلاص فالراجل بيقول ايه؟ طبعا ده الراجل ده هو فضل زي ما هو. فعمر بن عبد العزيز ايه؟ خلاه بس الزمه باوامر جديده. الراجل بيقول ايه؟ بيقول لك فصارت البلد اكثر بلاد المسلمين امنا ورخاء من بتاع مش عارف ايه. ليه؟ يعني حزمة كلها حزمة القلب. واحد تاني بعته قال له ايه؟ جزء من الصور من هدفه. فبعت ايه؟ بما يجدد الصور عشان الامان وبتاع. قال ايه؟ امن بلدك بالعدل او حاجه زي كده والسلام. اللي هي فكره ايه؟ فكره ان هو ممكن يكون هو والقاضي هو. مش كده عمر بن عبد العزيز جه على شبكه كبيره جدا من الصالحين اللي ولى عمر بن عبد العزيز وزير الوليد وزير سليمان رجل حلو ده. وزير اثنين من اللي كان عندهم قدره من الرهق من الدماء وبتاع مش عارف ايه. خلاص كان في ده موجود ورجاء موجود. بس رجاء مع عمر بن عبد العزيز جه على شبكه فيها قدر كبير من الصلاح وقدر بسيط من الخلف. عمر بن عبد العزيز ازال هذا الخلف. وكانت ايه الدوله اللي جاء عليها دوله فتوح. يعني سليمان والوليد دول في ميزانهم انهم فتحوا الاندلس. الاندلس كلها في خلافه الوليد وخلافه سليمان. اه فتح بلاد ما وراء النهر توسع فاس السوق برضه هم حصار من اكبر حصارات القسطنطينيه في عهد سليمان بن عبد الملك. فهي دوله مجاهده مقاتله لها قضاء علماء ومتشرعين واهل الحديث واهل القران واهل الصلاح كل ده موجود وعندهم خلف اداره الحكم. لما جه عمر بن عبد العزيز التأمت العروه التي كانت انقضى. بس انت حاليا على راي احسن مني اقول لك احنا عايزين نبدا مع الناس دلوقتي في البدايه خلق الله السماوات والارض. انت عايز تبدا تؤسس ايه؟ من في الاول خالص. بعد كده تقول له وقد ارسل الرسل. تسمع بالتوراه؟ اه تسمع بسيدنا موسى؟ اه دي ما يحضر نبي. تسمع باللي بعده؟ انت عايز تمشي ايه؟ احنا حاليا فعلا احنا بنحكي بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه خلق الله السماوات والارض. انت بتتكلم بين بس هم اللي بيطرحوا عليك الاسئله وانت بتجاوب وانت الاساس. مش كده هو قال ايه؟ بس قال لك في الاخر هو مين هو انت الرسل؟ ايوه كنت استشهد القضاء. فانت لما بترجع تسال الاسئله في اخواننا المحاضره اللي احنا حالين عليها قبل كده وادينا بنحكي عليها ثاني اللي هي سلطه طرح الاسئله. محاضرات سلطه طرح الاسئله بتاعت ابراهيم السكران. ما دام جبنا سيره سيدنا عمر بن عبد العزيز برضه. لا محاضره اسمها سلطه طرح الاسئله. وطبعا مرفوزة بعد كده كتبه يعني. لكن هو المحاضرة لطيفة اللي هي فكرة ايه؟ ان هو عمر بن عبد العزيز جه وكان مطرح ايه؟ واحنا قولي الحكم ده بيعمل ايه؟ عشان كده الراجل لما بعتنا قال له ايه؟ قال له من ايام الحجاج كان قد سن الحجاج سنة سيئة. كل واحد مجوسي او يهودي او نصراني يسلم لا ترفع عن المجيزة. ليه؟ مدخلات بيت المال ده ميزانية الدولة. فانت ايه؟ هتقل المصاريف. ولو كل الناس اسلامي نقعد احنا قاعدين كده ونضرب كفار ونخد فلوس. لا مالناش دعم. طب ايه؟ اقول له ايه؟ هنعمل ايه كده؟ فقال له لا. الحجاج قال لك اسلم ما اسلمش مجوسي ما مجوسيش يهودي ما يهوديش يدفع جزيه. يا ريت انا مسلم. خلاص قال لك تدفع جزيه ما للدعم. خلاص؟ الزكاة كمان لو الزكاة هيدفع. الزكاة ده مسلم. لكن هو الجزية مالهاش دعوة. شريعة ولا ايه؟ مش شريعة ولا ايه؟ بلد مالهاش قانون. انا مع كفار احنا ما بنحكمش الشهادة. فلما تولى عمر بن عبد العزيز الراجل بعته قال له ايه؟ قال له يكثر اكثر الناس من الدخول في الاسلام وتوشك. عمر بن عبد العزيز ابطل الكلام ده. قال له ما فيش كده. اسلم خلاص ترفع عنه الجزية. ما هو مسلم يعني ايه مسلم؟ لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين. فقال له يوش يعني ايه جزيك المال يا افرق ما هوش مال ايه بسبب قال له الناس اللي عملها دوش. قال لو وددت ان اسلم اهل الارض جميعا وبقيت انا وانت نرعى الغنم فانما بعث محمد هاديا وليس جابيا. ده رجع للسؤال الاولاني. محمد كان جاي يعمل ايه؟ ولا هادي وليس جابيا. لو انا هادي ولو انا خليفته يبقى انا بعمل ايه؟ هادي ولا مسجان؟ ما هو ده دي الخلافة. ده جوهر الخلافة. هو خلافة الرسول. الرسول. وعشان كده في نقل يمكن نجيبه مقارنة بالمثال. فبيقول ايه؟ احنا ما بيدوم لناش ملك يعني ولا بتاع. فقال لها احنا ما عندناش ملك في الاسلام. احنا عندنا خلافة. وظيفة الحكم دي خلافة الرسول. فالناس لما شوهت هذا فتلاقي الحكم عندنا حالته من متبعبرة. اقول لك طب ما في اخي حضارات تانية وامم تانية وكفار والحكم عندهم عادي. لان هو الحكم عندهم ملك فقط ملك عادي. احنا ما عندناش ملك اصلا. احنا عندنا خلافة عن النبي. فما احنا بنركب حاجتين على بعض اثنين عكس بعض مش انت واقف. ولكن المبشر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الخلافه ممكنه يعني انا اقدر اعمل ده انت تقدر تعمل ده حضراتكم تقدر تعمل ده اما انت فعل واما انت تمهد له تمهد له مش ان انت ايه علي يقول لك يلا ايه يا رب تيجي هي ايه اللي هتيجي مش هتيجي يعني مش هتيجي هتتعمل يعني ايه الخلافه مش هتيجي هي هتتعمل حد هيعملها احنا مش مستنيين نتيجه الثانويه العامه يعني طيب خلافه مش خلافه الحمد لله لا مش كده لا احنا حاجه هنعملها احنا خلاص طيب دلوقتي ليها حسب اللي انت بتعمله يعني حضرتك مثلا ممكن تطلع طلبه كويسه طلبه كويسه يعني انا طلعش طلبه كويسه مش طلبه كويسه متطرفين على طول مثلا بعد 150 سنه حضرتك ليه 150 سنه ممكن بعد 5 سنين 10 سنين يبقى مولانا الدول تصبح سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز ده اصبح الله كام يوم ده ولا ربنا ده حديث المهدي يصنع الله في ليلة يعني هو في الأصل مش على هذه البيئة يعني قد يكون رجل على هيئات الناس عادي يعني رجل في قدر من الظلم أو كذا ممكن ويصنع الله في ليلة عمر بن عبد العزيز كان كده ها؟ في لا ده في ناس بيقولوا واحد من كثير من أهل السنة اعتقد أن حديث المهدي أصلا خلص واقع واحد في محمد بن عجلان وخلفاء بن العباس من الناس من النبي صلى الله عليه وسلم كان عامله ليس جميعا السنة على اعتقاد المهدي يعني بس موفر عليك وموجود لكن خلاف ثم تكون خلاف على منهج النبوة ثم سكت حديث المهدي اللي هو بين الساعة والملاحم لأنه مقرون بالملاحم ونزول عيسى يعني ايه انه هو يعني ليه وفي ناس بتقول ضاع جميع الحديث منهم المعاصرين زي الشيخ رشيد رضا وضع الجميع حديث المهدي في كتاب لطيف جدا للشيخ محمد اسماعيل مقدم اسمه المهدي ليه كتاب هو كان جزء من كتاب ليه كتاب اسمه فقه اشراط الساعه كتاب المهدي وكتاب المهدي في اسطول من فقه الساعه فقه اشراط الساعه وكبره ليه كتاب مرجع محترم يعني كل اللي ادعى المهديه كل يعني احنا عندنا مهديين في كبار قوي وقدر أو أخيهم في المهدي العايش اللي دلوقتي مهدي اليمني هو بيدعي أتباعه في ناس في مصر أعتقد فيه الحوثي لا محمد اليمني يعني انت خلاص لو ما تسمعوش بيه خلاص تبقى احسن ما تسمعوش بيه يعني مش لازم لكن في واحد يدعي مهدي حتى الان وليه اتباع كتير جدا مهدي وفي مهدي في اسمه جويمان العتيبي 79 وفي مهدي السوداني 1898 وفي محمد بن تومر محمد بن عبد الله بن تومر في مؤسس الدوله الموحديه اللي قامت عليه الدوله الموحديه كان مدعي المهديه خلاص فاحنا عندنا لا يعني علم الماليه بضارب في ناس مصري في احنا بندرسه السايكولوجيا في السايكولوجيا الخرافه في ناس كتير بس ده مختلفين ذهنيا لا ده مختلف التاني كان عاقل وخبيث راح خد الميكروفون من الشيخ السويسي وقال انا المهدي وصور يا سعودي لا احنا عندنا في مصر مصري بس لا والله ما شاء الله سنه فاتت لا ايام حسني مبارك كان في واحد ادعى ان هو المهدي وكذا حد مين؟ واحد مدرس من المدرسة من شيء. يوم سأل ما أعطيه. وقال الحديث بتاع الصبح الله وفي الليلة ده حديث مش مفهوم قوي هو في الليل ده كان قرب الليل ده. والله في الليل يعني هو لما يبقى. يعني الأصل إن هو الفكرة موجودة. الشاهد. سيدنا عمر بن عبد العزيز في الخلافة أنه أتى من داخل بيت ملك وظلم وكذا وعدد هذه الامور مع تسع رقعة يعني هو كان بيحكم امبراطورية ضخمة فلسفة الحكم اعلان فلسفة الحكم عادلة ده اعلان سلوك عادل اعلان سلوك راشد يعني عمر بن عبد العزيز في المقتل والمشرب كان احد الخدم بتوع عمر بن عبد العزيز كان بيقول انا ادركته هو امير لبسه كان بيلبس الحلة بألف درهم وكان يستخشنها اقول له طب مفيش حاجة عم من دي خلاص واو قال له ادركته لما قوم ملبسه ومقتله والدواء كل اللي هدومه وهو خليفه ما تجاوزش 20 ولا 30 درهم لا ده كان بيلبس الحل $1,000 والتانية كان لابسها صوف وبتاع مش عارف ايه وكان يستبعد ماشي معاك والاكل والشرب كان عمر بن الخطاب طبعا حاجه ثانيه يعني عمر بن عزيز برضه ده راجل حضري امبراطوريه عمر الخطاب برضه عربي خشن فلما ياكل زيك وبتاع اكل صعب على العربي العربي ياكل سمن ولحمه وبتاع لكن برضه تقيل عليه عمر بن عزيز كان بيعمل عكس يعني ايه ان ده يعني بالنسبه لعمر بن عبد الله بن الخطاب لا ده مرقب خلاص لو جه واحد ياكل مما ياكل الناس الان ياكل عادي ياكل اي حاجه الناس بتاكلها هيقول لك ايه ده لكن عمر بن الخطاب كان لا ياكل مما حتى يستمروا الناس العادي طيب بص العادي الطبيعي كان ياكل ويقول ايه استشهد بقول الله عز وجل أذهبتم طيباتكم في حياة الدنيا أقول قد نزلت في الكفار فأقول لنا فيهم بسوء لنا فيهم عبر فكان لا كان لا يكون حتى مما اعتاده الناس تريد الخلق أقولك كان حد قال سيدنا عمر بن عبد العزيز يمكن تنطبق دلوقتي أهل خراسان لا ينفع معهم إلا الصوت وقال لا ينفع معهم إلا الحق والعدل والرحمة هو دايما هي فكرة في إن الله عز وجل أعلم بما وصف عباده يعني تلتزم بالحاجات الشرعية بس تلتزم بالحاجات الشرعية في إيه؟ كلها على بعضها يعني أنت مش هتحط ده والناس هتاخد رواتب ودول يعجل عليهم ودول يتعلموا وبتاع تجد إن الأمور إيه؟ فعلا تعتذر سؤالي داخل البيت وجيب مباركة حتى لو كان فيه قلق في الأول بس يعني بين الأول قبل ما عليه هو لا ما أجمعوش قوي ده سموه في الآخر يعني هو يعني لو هم ظهريا أجمعوا عليهم ما بلقوش هو عشان لا يكسروا ناموس الحكم بس عشان محدش يعني عشان ما يختلش طريقة اختيار الحاكم داخل البيت الأمر وإلا هم لو بمزاجهم بل هم اللي دعملوه في الآخر فعلا هم تخلصوا بس الفقرة العام دي اللي هو أصلحها هو اللي قدر انه يصطدم ده كان بمباركه من الناس موجوده عايشه مع ان هم واقفين في جزء رابط جزء مهم بس النتيجه النهائيه كان في ناس واقفه لو جايين لما عزل مثلا كل الناس اللي كانت صايعه في الحكايه كان معاه كان معاه السلطه يعني احنا بنسميه احنا سيف السلطان يعني ايه سيف السلطان؟ يعني اذا عزل احد عزل هو اذا ولى تولى يعني انا اولي قاضي اولي اشيله اشيله احط قائد احط قائد اقتل واحد اعزله وكان عمر بن عزيز يعني عفيف في الدماء على عكس منهمية عندهم رهبه في الدماء فلا يقتل يعني لا يقتل الا انا استوجب الحق ولكن بعد كده الناس خاضوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اني اقرا غير ملبس يعني تعود من بعد يعني يضرب بعضكم على رقاب بعض يعني ان الامه يوقع فيه السيف ولا كتف طيب فده المنتج الاهم على الاطلاق في خلاف عمر بن عبد العزيز بعد عمر بن عبد العزيز هو كان عقد له البيعة ومن بعد يزيد بن عبد الملك هو طبعا اتخلف سنتين ولم يغير الكتاب خلاص واتى بعد يزيد عبد الملك يزيد بن عبد الملك شخصيات يعني خلافات ضعاف مش منتج قوي يعني مكث اربع سنوات ثلاث سنوات ونصف هو فعلا عايز هو لوحده من غير ما يعلن يعني هو الناس كان اعتادوا طبعا شويه على حكم عمر بن عبد العزيز بس طبعا لانه كان وقت قصير سنتين يعني لكن الناس ادركت ان في في في في نموذج يعني نموذج هو واحد منهم من البيت نفسه فيزيد عبد الملك عاد على السيره الاولى يعني نفس سيره بنو يعني وقته ما كانش فيه تغييرات ضخمه اللي جه بعده نقدر نقول ان هو يعتبر املك ملوك بنو اميه المتاخرين هو هشام بن عبد الملك مش كده في ناس بتؤرخ يقولوا ان يزيد اول فتره الضعف يزيد وهشام استثناء لانه من يزيد لاخر الدوله الامويه يعني من 100 ومن من من, من 101 ل 132 نقدر نقول دي اواخر ده افول بنو اميه 20 بس 20 سنه حصل فيها ايه؟ حصل فيها ان الدوله العباسيه استفحلت ان كل الامامي ائمه الدعوه السريه ضيعوا بخلاف هشام ان يعني مروان لما جه مثلا مروان بن محمد قتلوه على طول خليفه اول بين انه بيبايعوه اهو قتلوه يعني الموضوع كان سهل هشام ما عملش كده والا لو مروان كان مكان هشام كان الوضع اختلف هشام بن عبد الملك خلافته لمده كانت 20 سنه يشهد له بالاداره الداخليه يعني من ناحيه الملك يعني قوة وضبط وكذا. تشرح برضو في الأندلس كانت المسألة في الأندلس استتب المسلمين الأمر في الأندلس في وقته بعد الفتح بعد الوليد سليمان، وأراد كعادة برضو مان ومان هو يغير البيع. طبعا هو اللي كان مبايع لي يزيد عبد الملك، فاخر حياته قال لك ايه؟ قال انا عايز اصرفها برضو عن هشام. فوجد الناس الامور لا تسير، وهشام قوي، شخصيه قويه خلاص. فقال ايه؟ انا اكتب الكتاب مشترك هشام بن عبد الملك ومن بعده الوليد ابن يزيد ابنه. فبويع لهشام ويزيد. هشام لما طالت فتره حكمه فقال ايه؟ قال طب والله يعني ما دام انا قاعد فتره كده، وكان له من الاولاد يعني كان عنده ناس يعني يشار لها بالبنان، يعني كان عنده ابنه معاويه ابو عبد الرحمن هو ده اللي كان المفروض يجي، وعنده ابان برضه كان يعني في مثل هو كان في فرسان معدودين وناس اهل السياسه والحكم. فهشام ابتدى يعني ان هو يغير يصرف، وهو كان شاب يعني مش فاسد، هو فكر لم يربى ان هو يكون لا ملك ولا مقاتل ولا هشام تعمل ده. حتى تاريخيا هشام تعمل ان هو ايه؟ يعني اصرفه عن امور الحكم والسلطه، عايز كان يحصلها في ابن حد من اولاده وهو لسه في السلطه وبتاع، كان عايز يرضيه وياخد اجماع من بيت الامه ويعزله وضع حد من ولاده. سبحان الله عظيم، يعني القدر رب ما يسير. ابنه الكبير اللي هو معاويه اللي كان عايز يصل فيه الحكم توفى خلاص، وهو كان على وشك انه خلاص ده في اخر حياته، يعني هو ابنه توفى في اخر حياته اللي هو كان هو اخر هاف قرار كده سريع يعزل الوليد اللي يزيد من البيعه ويحط ابنه والناس تبايع وخلاص والامور استقرت. ولما خليفه بيقعد فتره طويله جدا بياخد ايه؟ كل القضاه وكل الحكام وكل الناس دي كلها بتوعه وبتوع ولاده، يعني هو قائد بين ولاده وكان قائد الجيوش وقائد الامراء وبتاع ولاده شاب خلاص. فتوفي في اخر الحياه فاسقط في يده خلاص، ثم توفي فقالت الخلافه ايه؟ الوليد. طبعا الوليد يزيد جاي، واحد هو مرفه جدا، اثنين واخد موقف زي الطين من هشام و أولاده والحكام وبتاع، بدل بقى ايه؟ صراع داخلي داخل بيته، بدل يعزل عدد كبير جدا من الناس وكذا، وبدأ ايه؟ عايز يشوف مين اللي بعد، المفروض في حد جاي بعد الوليد على عادل بن أمية. قال لك ايه؟ انا احاول اجمع اجماع داخل بيت الامم. هو كان شاب طويل صغير جدا، يعتبر شاب في الثلاثينات تقريبا الوليد بن يزيد، ان هو يعزلهم ويضع ولاده الاثنين فيه الخلافة ورا بعض، فايه يستقر لو غدرت مش فاكر والله لسه مش فاكر مين اللي كان المفروض يجي وراه خلاص. ف او حتى من غير مش فاكر يعزل او يجعل الناس مش في اخواته او ابناء عمومته يخليه ولاده، والمفروض لا تسير الامور بهذه الطريقه خلاص. يعني مثلا يزيد خلى هشام اخوه، فالمفروض الوليد يعني دي اخويا حد من اعمامه، هم اولاد اعمامه الكبار اللي عايشين، ما في ناس يعني. والا مروان بن محمد لما جه هو اكبر منهم جميعا واخبر منهم واكثر سياسه وحنكه وبتاع، يعني المفروض يجي مروان، مفروض يجي يعني حد يعلم حد تحليل ايمان. فهو لما اراد ان يجمع البيع لولديه من بني وكانوا صغار، فمعظم شيوخ بنو اميه والامراء الكبار وبتاع قالوا له يعني ايه؟ قالوا له انت غير مفيش الحكم، ولو اقتتلتم في الداخل وبتاع، حتى نكد بعض الناس من خالد القصر قتل من الامراء اللي رفضوا، قالوا له يعني قالوا احنا بننصحك لله، احنا نصحنا هشام لما كان عايز يخلعك انت ولو نوافقه على هذا، قالوا انا يعني احفظ لكم هذا، وقالوا ونحن نفعل ذلك معك، فلا تغير ناموس الحكم، ما تغيرش الناموس بتاع التراتبيه بتاعت الخلافه، فما تجيبش حد ايه بالطريقه دي وبتاع، ما نكد بيه خلاص. فصار خلاف داخلي وبتاع، فاجتمعت الناس على يزيد بن الوليد، قالوا له ايه؟ لا هذه السيره ليست سيره حسنه وبتاع. كان الوليد يعني في مستهل الامر كان واضح ان الامور ممكن تسير معه، ليه؟ هو رجل يعني جاي مش من خلفيه سياسيه قوي، فاستمال الناس بما يستمالون به بالمال، رفع العطيات خلى كل العطيات مضاعفه الرواتب، فالناس ايه؟ الراجل ده شكله لو قال يعني هاي ممكن الناس تسير معه. فالبيت الأمة وصاري خلال الدخيل حتى اجتمعوا على يزيد بن الوليد ونزعوه ثم دخل عليه فقتله. حتى هو ما يعني في خلاف شديد جدا في سيرته. في ناس يقولوا اما الرجل فمات حتى يعني بيقولوا هم كانوا اثاروا عليه وهو يعني فاسق وزنديق وبتاع مش عارف ايه وناس كانوا بيقولوا كده. هو بيقولوا ما كانوش كده, كان معابد متدين وكده يعني, ولكن كان خلاف على الموت. في ناس بيقولوا لا فعلا كان في قدر ما من السفه والبتاع يعني عندنا مرويات بالميزانين, ولكن يبدو ان حتى المرويات اللي بتقول ان هو كان سفيه او خارج عن الشريعه كذا فيها قدر من التضخيم, قدر من التضخيم. حتى الراجل كان هو لما مات لما حصل في دوره لا ده هو ده قيل عليه, لكن هو لا يعني حتى يعني ما يلتقيش حتى ما كان ارجل من كده يعني من الجيل ده حتى المتخنس منهم او ما كانش يبقى كده. فيقال حتى لما حصلوه نشر المصحف وقال يوم كيوم عثمان وقتل, وهو دخل عليه فقتله. فارى قال الامر الى يزيد بن الوليد خلاص كان الامور حصل فيها ايه خلاص في اقتتال داخل البيت الامي اللي خلى الامور بقى تنفجر ايه قتل الوليد بن يزيد, قتل الخليفه اللي هو الوليد بن يزيد وتولى واحد اسمه يزيد بن الوليد. ده مش ابنه؟ لا يزيد بن الوليد الوليد بن عبد الملك الوليد يعني ده يزيد الثاني, ده يزيد الثاني ابن الوليد الاول خلاص. اوكي يزيد بن معاويه ده الاول, يزيد بن عبد الملك هو المشهور تاريخيا بس يزيد الناقص, مش عشان هو الناقص الراجل الناقص خلاص. المشهور يزيد اللي هو ابن الوليد ده مشهور باسم يزيد الناقص. ليه؟ لان هو لما جه قال لك لا انتوا البغداده واللي عملها لكم والفلوس وبتاع, فانا يعني نقص في عطيات الناس, فالناس ايه يعني كانوا بيعيروه بيقول لك يزيد الناقص الذي انقص في عطيات الجند والناس والرواتب, يعني رجع راتب زي ما هي زي ما هي. طبعا الامور لما صار قتال دخيل اللي خلى الامور تستحق ايه بقى من نهايه يزيد بن عبد الملك بيحدث شيء. ان ايه بتقال البيت, احنا عندنا كذا بيت, في عندنا علويين وعندنا عباسيين وبتاع. ان العباسيين العلويين معظمهم ما استقروا في الحجاز, كثير من بنو عباس. احنا عندنا سيدنا عبد الله بن عباس ابنه علي بن عبد الله بن عباس, في واحد اسمه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس خلاص. المجموعه دي هتتحرك ناحيه خراسان والحميمه يعني هيقعدوا هيبعدوا عن مركز الخلافه الشامي, وهيعرضوا يعني عليهم كل شويه, ولكن هم يروا انهم حق في الملك ويبثون بين الناس دعوه سريه الظلم والجور اللي هم فيه بين اميه, ويجب ان يخرج رجل ينهي هذا الظلم ويكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب من أي بيت؟ عباسي ولا علوي؟ لا, الرضا من آل محمد. أي أحد يرتضي الناس من آل محمد ينهي هذا الظلم والجور الذي فيه الناس. راحوا في المساحة, مساحة واحد بعيد عن نفوذ بيت الأموي, اثنين فيها أزمة شديدة جدا بين العرب وبين العجم, فاستمروا العجم هم انتم مظلومين والعرب بنفسه نعر عليكم وبتاع وحقيقة البيت. هذه الدعوة اخذت يعني تزيد في الظلام. منهم بعض البيت العلوي زي يزيد بن علي حاول ان يخرج في عهد يزيد بن عبد الملك, ولكن فضل الناس من عندي رغبا ورهبا ثم قتل يزيد اللي هو بينتهي بعد كده. حتى الناس برضه ندموا, مفيش حد فيهم راجل لما شايعوه كذا وقتل بعد كده خرج معاهم 200 واحد ولا حاجه وقتل معهم يزيد بن علي. فيعني حزنوا جدا ولو انفسهم على ما فعلوه في حق يزيد بن علي. فنشأ بعد ذلك فرقه اسمها الزيديه. هو اسمه زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. زيد. اللي تبقى ليه قدر واضح جدا من في نفوذ سري ودعوة وتتعاظم وكذا قال العباس. مين في العباس؟ المتعارف عليه جوه الاروقه الداخليه انه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس, هو ده بيدعى له بايه؟ بالإمامة وكذا، وكل اللي دخل بعد كده في العلويين دول اللي لم تنجح دعواتهم في عهد يزيد، نعم ما فيش إمام، فانضموا إيه؟ جزء كبير منهم لمين؟ ليه؟ ليه الدعوة الداخلية لبنو العباس منها؟ قال إن عبد الله بن محمد بن الحربية هشام بن عبد الملك سنه، فلما شعر هو ده في ثانية لما شعر بطل السم راح لأحمد علي بن عبد الله بن عباس. والله مشهورة بس يعني في بعض الناس بتقولها، وفي ناس بتقول إن دعوة بنو العباس لتوحيد جميع الجيوش الداخل في آل البيت دي بعرفه. فقولوا طب هو ازاي انت الفرقه الكسانيين هم دول الكسانيين اللي بينتسبوا ليه هشام بن محمد بن الحنفيه؟ فقال لك ايه؟ رغم ده لما مات هو اقرب منهم وصوم بتاعه، فبيقول لك لا هو راح بايع محمد ابن علي بن عبد الله عباس، فكده التقى بايه؟ البيت العلوي والعباسي. ولكن المرات اللي بعد كده توضح من افعال بنو العباس في البيت العلوي ان لم يحدث هذا الاتفاق او في الكلام ليه؟ لأنه كان كلام من رضا آل محمد، الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد، والعلويين قعدوا فترة طويلة جدا في عهود بنو العباس صراع، فيبدو إنه ما كانش يبدو أو بنو العباس في سؤال سؤال العباسي اللي هو وليه عن مقدر الدعوة في علم العراق. أيوه ده لما استقر الأمر وخلاص كان عايز كان عايز يستخدم بنو علي. فهو الوضع الأمور واضح إن ما كانش لا ما يبدو ما كانش في اتفاق. الرواية العباسية ممكن يكون كده، لكن الشاهد ان هذه الدعوة انتشرت انتشار شديد جدا. معظم الحملات المحاولات التي فشلت من بيت العلوي قالت الى الدولة دعوة بنو العباس. الامور هتتعظم جدا في وقت هشام بن عبد الملك، وهشام هيكلمهم كذا مرة هقول له والله انت ادركت شفت علينا حاجة؟ لا مسكت حاجة حلينا؟ قول لهم لا. قول له فقط الناس باشاعات وكانوا يدخلون عليه فراهي يعني فيقولون طب ما تقربوا مننا يعني ما انتوا ايه اللي موديكوا بعيد او طب والله احنا استقر الى الامر هم بعيد عن لا الحجاز ولا الشام ورايحين ناحيه ايه؟ خراسان والعراق وكده. فهيطول الامر معاهم في هشام عبد الملك بقى ولكن في عهد هشام عبد الملك الامور من كتر وجودها وسيرها بين الناس هتسمع بيها جميع الناس فهيخبر على بعض الناس بكثير من الاخطاء بهذه التهمه وانتماء ايه؟ دعوه سريه وكذا، لكن مفيش حاجه ايه؟ حاجه متماسكه خط مسك بيه جميع الناس. طبعا احنا القتال ما بين الوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد مش هيستمر طويلا، فمع ظهور بنو العباس مع طبعا في لحظه الضعف دي الدعوه العباسيه هترى ان انسب وقت لإعلان الدعوة بدل ما هي سرية والدعوة لخليفة من الرضا من آل محمد على رؤوس الناس مع التزام بزي معين اللي هو السواد ثم تجيش الجيوش العسكرية والخروج التحرك من خراسان إلى ناحية العراق وبقية الديار الخلافة الأموية هيكون في الاقتتال ما بين الوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد فهيظهروا الدعوة علنا أمام الناس ويدعى إلى مبايعة خليفة من آل محمد. فالامور طبعا لما هتتدخل داخل بيت الامم هيتوفى يزيد الناقص ده، والناس لما تختلف داخل بيت الامم هيجمعوا على قال لك لا الوضع عايز حد ايه؟ عايز حد صلب قوي وبتاع، فهيلتفت انظار جميع الايه؟ المراني بن محمد. المراني بن محمد واحد مخاطب شديد جدا، الراجل كان طول وقته في الجهاد وفي حصار الروم وكذا، امير سياسي محنك كبير في السن يجتمع ليه الهيبه والمكانه والسن ومن داخل بيت الامم فيجتمع عليه الناس. طبعا في واحد في النص اسمه ابراهيم يعني حاول بعض الناس او يعني الرجل يعني لا يذكر له الا اسم كده يعني ايه ما حدش يعني ميزانه في تاريخ دوله امويه مش ملوش وجود فعلي يعني، لكن اختفت الناس حوالين مروان بن محمد. مروان بن محمد على الحقيقه الراجل جه في وقت سيء جدا يعني، والراجل تولى الخلافه عام 127 هجري 127 هجري قعد خمس سنين دول كان في حاله وصحه يعني اول ما جه خروجات داخلية من بيت الأمم أو بعض المنافسين وبعض حركات الخوارج ودعوة بنو العباس. هو الراجل كان جاي في وقت تفكك داخل بيت الأمم وخروجات كثيرة، فالرجل يعني دايما نقوله لو جيت اي وقت مرام محمد ده كان قد يكون تاريخ بانه ما كان نفسه كله اتغير. لكن سبحان الله يعني الاقدار تسير بسير. كانت الدوله العباسيه عامله زي كرة الجليد اللي تنحدر من فوق جبل، قعد تنحدر من خراسان ثم بدات تنطلق الى الكوفه والبصره والعراق لغايه ما مران بن محمد لم يسعفه امراؤه على العراق وكذا، فانطلق بنفسه ثم التقاهم حركه فاصله نقطه الزاد. فخسر هو بوشوان، ظل هو الرجل المطارد ينسحب حتى قلبي الامر الى الى مصر. و يعني بوينت في النهايه من عم الخليفه الاول اللي هو عبد الله بن علي عم المنصور، وقتل هنا في مصر عام 132 هجري بقتل مروان بن محمد. تقريبا البيت الاموي موجود وفي امراء وكذا، لكن خلاص يعني شرفت العلاقات لا مش كلهم، هم قتلوا معظم الناس يعني وكل ممكن حد ممكن يجتمع عليه اي حد بالقوة يعني هي ينفع يدعى للخلافة قتل بعد كده. بعد قتل مروان بن محمد كان طبعا بويع المنصور السفاح، المنصور لا السفاح الاول خليفة، هو عبارة طبعا مروان بن محمد اول حاجة جه عملها ايه كان استفحى جدا في الدعاء بس قال لهم هو مين اللي بينادي لي الخلافة، قال له محمد بن علي كان لا محمد مات في الاول صحيح، قالوا له بعد كده ابراهيم بعده على طول قوه قتل يعني الخليفه ان هو الناس كانت بتجتمع عليه حتى مباشره. بس هو المشكله في ايه؟ ان هو قتلوا بعد ما كان ايه؟ خلاص الدعوه انتشرت جدا ولهم ناس تحمل السلاح وكذا في جميع اقطار المسلمين بما فيهم ايه؟ مناطق بعيده كل البعد عن سطر الخلافه الامويه. خلاص؟ يعني هو بعت لهم حد بعيد جدا بس جاب واحد قتله. طبعا كان ابنه موجود، اثنين موجودين، المنصور موجود والسفاح السفاح موجود والاربعه المنصور موجود والاثنين نجوا من القتل. خلاص؟ فكان في اجتماع البيت العباسي من الداخل على ان ياتي السفاح هو اول خلفاء. وطبعا ما طولش يعني الراجل بويع على الخلافه وهو مريض، استمر تقريبا ثلاث سنوات، كان ثلاث سنوات فيهم تعاقد ليه بنو ما كل واحد راس يشار ليها في داخل البيت الاموي والمقاومات الجايبيه في الشام ودخول خلافه الامويين وكذا. كان في سنوات السفاح وحاول لقب السفاح مش عشان القتل عليه السفاح اللي هو سفح المال يعني نكرر على عكس المشهور الناس الاول ما تسمع كلمه السفاح بيتبادر لزي من هو القتل والا كلهم كانوا قتل قتل يعني مش لكن هو لا فكره السفح المال هو كان رجل كريم معطاء وكذا وكلهم على فكره كانوا من الفروسيه والعلم والفقه زي عبد الملك. عبد الملك بن مروان وكان عالم وفقيه وكذا لكن ايه برضه ايه لا ما قال الرجل حتى يصير رجل بلها ان يكون خليفه لازم يكون حد محترم يعني عشان يملى العلم يعني فاستقر لهم الملك في عهد السفاح في وقته كان تقريبا يعني معظم البيوتات الامويه الكبيره تم القضاء عليها وكان بشكل معيب جدا يعني اما قتل مباشر اما تأمين ثم قتل. تأمين ثم قتل يعني قال لك ايه في بلاد قال لك ايه كل واحد من بيت الاموي هيسلم نفسه فهو امن فسلموا نفسه فقد قتل. فحتى كان يعني حتى من ناحيه المروءه ما كانش لكن هم كانوا بنو العباس يعني كانوا يعني امويين سبحان الله عظيم من سل سيف الغدر البغي قتل به. الامويين سلطوا على الناس حجاج وزياد يعني فيعني سبحان الله عظيم يعني الله عز وجل يعني ايه اللي عملوه في الناس حجاج ان يوسف كان بيقتل بالظنه وبتاع يعني فكل اللي عملوه في الناس اتعمل فيه. ولكن حتى بنو اميه يعني حجاج بن يوسف نفسه لما الصفريه اللي هم الخوارج لما خرجوا عليه وقاتلهم في اول معركه كذا قتل قائدهم قاموا من الامام بعد كده الحجاج. ف فأمنهم وأمن حاجات تانية تاني يؤمن ولا كان يؤمن ولا فلو أمن حد كان لا على أشوفه بس هو كان مختل التصور يقول لك انت مدام خلفتيني تبقى كافر مدام كافر يستوجب خلفك لكن كان لا يفعل مثل ما فعل بنو العباس في أول الخلافة ففي أول خلافة بنو العباس خلافة السفاح تقريبا استقر لهم الأمر قد أكبر كم من البيوتات الكبيرة لبنو أمية وخشى أصحاب الإمارات البعيدة يعني حتى الشمال الأفريقي كانوا هم مصر تونس ويعني اللي كانوا يسموها إفريقية والمغرب الأقصى وكذا كانوا إيه تحت المصروف ومرأة بنو أمية فبنو العباس رسلوهم قالوهم يعني إيه لو أعلنتوا الدعاء للخليفة العباسي على المنابر عندكم نقركم على ما أنتم عليه من البلاد فنقلوا ولأهم لبنو العباس وقالوا إحنا نعاد عنهم يعني فين وفين لما بعت لك قوة ولا بعت لك سلطان ولا كده فتدخل في إمارته أحسن من إيه من أنت تحاربوه دولتهم لسه في إقبال وكذا فنحن ندخل فيه ما دخل فيه الناس وسلطاننا تحت إيدينا فمعظم أمراء مصر وأفريقية والمغرب الأقصى دخلوا فيه الكويت. أندلس كانت حالة يعني حالة قتال داخلي ما كانش لسه ليها الوضع مستقر طبعا ده هيسهل جدا حد من بيت الأمم الهام اللي هو عبد الرحمن الشهيد الداخلي اللي هو عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام بن عبد الملك اللي هو حفيد هشام يعني هيقعد يتنقل لغاية يدخل الأندلس ثم تستقيم لها الأمور وتفضل يعني هيطيل مدى الخلافة الأموية لغاية الإمارة الأول بعد كده خلافة لغاية ما يستقر تنتهي الأمور وهي تعتبر في يعني لكنها لم تعرف وجود العباسي العباسيين تقريبا يعني كان في حركات بعد كده مواليه للعباسيين حاولت داخل الاندلسي لكن الاندلس منذ الفتح لغايه بدايه عصر الملوك الطائف وهي امويه سواء اماره او خلافه ملاحظات على الدوله العباسيه الدوله العباسيه واحد انها دعوه سريه هم افتتحوا هذا الباب وهذا الباب لم يغلق بعد مفتاح فكرة ايه؟ دعوة السرية الدعوة السرية لشيء غير معلوم للناس هي حاجة كده بتداول محدش عارفها وبتاع فالدعوة السرية الدعوة العباسية كانت كده اثنين فكرة افساد قدر من مفهوم السلطة انه الخليفة يجب ان يكون من اهل البيت اثنين ثلاثة ادخال المراسم الملوكية والهيئة الملوكية بتاعة الفرس ادخال الثقافة الفارسية وادخال العنصر العجمي الفرس وبعد الترك ده حاجة برضو لن تزول ابدا من الطابع للحكم بعد بنو العباس بنو العباس كانوا ايذانا بنهاية التواجد السياسي للعرب التواجد الحقيقي للعرب في الحكم يعني بنو العباس اول 100 سنة في حكمهم هو نقدر نقول لسه العرب الخليفة عربي وحكم عربي لكن كان خلاص الثقافة الفارسية وهيكل الدولة قال إلى العجم من العصر العباسي الثاني والثالث والرابع نقدر نقول إن هم إيه الدولة ما بين الترك والفرس ونقدر نقول العرب يعني تم تنحيتهم عن المشي جمهورية الشمس إيه؟ هو ليه بحس إن الفرس دايما أو لكن بيطلع منها دايما حاجات البدع لأن المنطقة آسيا كلها كان لها ديانات وثقافات عميقة ضاربة في آلاف السنين قبل ما جه الإسلام ففي باللغة الاجتماعية يعني في عقائد شعبية كثيرة جدا منبثة ما بين الناس عملت ميكس اللي زاد الطينة بالله إنه إن المغول لما جه اقتلعوا الحاضر العربية والعلمية هناك عمل ضعف مهول كبير للأثر العربي مع تعليل وإزكاء للأثر العجمي الشعبي القديم عشان كده بعد الغزو المغولي كان حركات الصوفية انفجر في هذه المناطق ليه؟ الصوف العجمي ده صورة متصور الديني السلوكي الفلكلوري يعني ايه؟ الزيطة كده عشان كده في مصر طرق الصوفية اللي هي احنا بنسموها الصوفية الشعبية حتى غير موجودة في خارج مصر تلاقيش اي حد مهتم بيها يعني مثلا طريقة النقشبندية تلاقي احنا كتير جدا في نقشبندية خلاص في الطرق المصرية الطرق السوقي البدوي ده محلي ده ايه خلطة محلية كده. فنفس الحكاية التصوف العجمي الفارسي التركي هو في الأصل تصوف شعبي مختلط مع العقائد القديمة مختلط مع العقائد القديمة. حصل في النصرانية وحصل في ديانات حصل في النصرانية بشكل فرد أول ما دخلت النصرانية أوروبا الوثنية معظم التصورات الوثنية انتقلت من الوثنية مباشرة للنصرانية بحكم ان هي دخلت فيه على الملك على طول فالملوك اخذوها واخضعوها للتصور عشان كده بعد حتى كده بعد كده الكنيسة وايقنة الاله والتماثيل والكهف دخلت على طول على النصرانية اما الاسلام حتى العصر اللي كانوا العرب ما زالوا في المركز كان ايه النبي صلى الله عليه وسلم جه من العرب وفي العرب ومعظم الصحابة الأوائل كانوا في الجاهلية وثانيين فالإسلام جه واضح جدا في أذهانهم إن هو مفاصل تماما لإيه؟ للقديم فكلام واضح جدا فاصل ده لما انتقل لمساحة تانية التصور الاجتماعي عن الجاهلية ده ما كانش مع هذه الأجيال فسهل جه عليها جدا مسجد الإسلام مع الممارسات المحلية قبل دخول الإسلام. مش كده عمر الخطاب يقول يعني هدف الإسلام عندما ينشا فيه نشأ يعني لا يعرف الجاهلية إيه السبب؟ إنه يدخل عليه من هذا القبيل يعني أنت رجل كنت وثني تعبد صنم وجالك الإسلام بتخانق معاك 20 سنة عشان تسيب الوثن اللي في إيدك ده خلاص؟ فكان الوضع واضح جدا إنه كل ممارسات الجاهلية معيبة في الإسلام فأنت الوضع واضح جدا ان الاسلام دخل في معركة مباشرة جدا مع كل تفاصيل حياتك انت فانت عمر بن الخطاب انت اللي كنت بتعبد الصنم العجوة وتاكله فجي الاسلام قلبك تكسر كل وزن وما تعملش واحد اثنين ثلاثة اربعة الامور ايه واضحة جدا بالنسبة لك انا بقى نشأت بعد نشأت مسلم ابن من ابناء الصحابه ابنائهم او الاجيال اللي نشأت في هذا الجيل فانا ما اعرفش حاجه عن الجاهليه ما اعرفش حاجه عن الوثنيه ما اعرفش حاجه عن العادات الاجتماعيه اللي كانت في الجاهليه فممكن انا مع الشهوات مع الجهل مع بتاع اعود ليها وما عنديش حزازات في نفسي ان دي كانت حاجه وحشه ولا بعيده ايه السبب؟ لان ما دخلتش المعركه الطويله عشان الموضوع ما زادش الكلام ده عشان كده دايما يقولوا يقول لك ايه لا يعرف الاسلام ولا ما يعرف الجاهليه تعرف الجاهليه؟ ها تعرف الجاهليه؟ لا عشان كده القران مليء جدا بشرح تصورات الجاهليه هو يقول لك القران احنا بنتكلم عن الوثنيه لو صحيح عشان كده احنا دايما بنقول 3 مليار واحد في على ارض الارض حاليا وثني يا بقر يا تماثيل فلا القران لا ده بيخاطبهم مش كده بيقول معظم خطاب القراني خطاب على اصل الوثنيه اصل التصور الوثني خلاص سواء الشرك ده شرك واضح زي شجر حجر كواكب نجوم بتاع او الهه مزيفه او الهه او حتى ادعاء الوهيه او ربوبيه زي فرعون ونمرود وغيره هو ده اكتر حاجه بتتكلم فيها في المعاصرين يعني وان كان كل ده احنا ما بنبقاش حاسين بيه قوي عشان ما عندناش يعني مثلا انت مش عايش في الهند مش عارف واحد يقول لك ايه وفي واحد بره البقره اه في حد في حد ممكن يعني حد صام احنا ما نعمل افلام من التاريخ صام وصام وبيعبدوا بيسقط بضاعه ايه ده؟ في مليار ونص واحد في العالم بيعملوا كده ورؤساء دول وبتاع مش عارف ايه ده غير المتحولين غير المتحولين للبوذيه والكونفوشيه من الامريكان والمشاهير وغيرهم ريتشارد جير ممثل وبوذي فالفكرة ايه؟ معظم السينما الصينية الصينيين جايين دلوقتي مثلا جاكي شان ده بيعبد ايه؟ اسمه ايه ده؟ جيت لي معظم الافلام الصينية ده بيعبد ايه؟ فهي دي الفكرة ان هو الناس تصور مثلا لو انت مش في ذهنك تصور ان ايه؟ حد بيعمل كده؟ لا هو ده القرآن جه الاقوام بتعمل كده بل الارض كلها كانت واقعة هذه الوثنية خلاص؟ ولا تقوم لا تقوم الساعة حتى يعبد الناس الأصنام في الأرض مرة أخرى بل في الجزيرة العربية. الاسلامي جيد فيعملوها قراءه شخصيه للاسلام. حصل ان باري شمري بتقول كده نصا بتقول هذه الطريقه الصوفيه يعني هي امتزاج واضح بعض الطرق تقول لك ما بين الجوزية والهندوستانية والهندوسية والإسلام. بتقول بل هذه الطرق الصوفية لم تصير شعبية ولم ينتشر الإسلام بهذا الكم في الهند إلا بسبب أن يلقي مد نسخة بتمزج ما بين الممارسات الفلكلورية الشعبية وما بين أنت لو جيت قلت له الإسلام فيه مثلا الإسلام فيه العبادات فيه رقص مثلا فيها رقص وفيها نذور وفيها قبور وفيها اصنام وفي يعني لك بس ده مش الاسلام بس ده مش الاسلام. هو اتعرض له الاسلام على كده فعجبه. لو حد شاف صور من الاسلام في افغانستان وفي باكستان وفي شبه القاره الهنديه لا واندونيسيا لا تصور ابدا ان ده الاسلام. بس اللي هو امتزاج العقائد الداخلي طبعا الموضوع بيتجلى بيوصل لمدى زي ال زي السيخ ويعملوا ملة كاملة وفي ملة زيهم شباب بالضبط في اندونيسيا مسجد الاسلام مع الوثنية المحلية وطبعا مش دين ما بيقاش الاسلام اصلا ولا طريقة حكومة صوفية ده بيبقى دين تاني دين تاني غير الاسلام لازم يوصل فيه. طيب تمام لحظة في بما دي ابو جعفر المنصور نقدر نقول بدء الخلافة الحقيقية بالمعكس. طبعا ابو جعفر المنصور شبه عبد الملك في خلفاء بنو أمية. الرجل قعد تقريبا 20 سنة. الرجل قضى على جميع يعني خصوم الدولة المحليين والخارجين. يعني مثلا أبو جعفر الخلافات الداخلية جوه البيت العباسي حسمها بوفاة السفاح. يعني كان حاول عمهم ان هو بيقول يعني انا المفروض ان انا تنتقل اليها الخلافة وكذا فدخلوا في صراع داخلي قضوا عليه قضى على معظم القيادات القويه اللي بدات بنشأة الدوله اللي هي كانت ممكن تهدد هذه الدوله زي ابو مسلم الخراساني. مسلم الخراساني رجل مقاتل شديد للمراسم قال له من افغانستان قامت على اكتافه الدوله وكان الرجل يعني سيف نمر العباس الذي يعني قتلوا به جميع خصومه بما فيه هو نفسه تعرض لهذا. قتل في عهد ابو جعفر قتل قتل مباشر بعد القضاء على عمه فقضى على عمه قضى على ابو جعفر على ابو مسلم الخراساني. الوحيد اللي فشل في ان هو يعني ان هو يقضي عليه مع جميع المحاولات. يعني ابو جعفر المنصور بذل كل ما يستطيع في محاولة تتبع عبد الرحمن الدائري يعني لدرجة ان هو ارسل له قوات مباشرة هناك بمدى كامل من الخلافة. ولكن عبد الرحمن الداخل يعني بعده الشديد جدا عن مركز الخلافة العباسية مع رجل يعني كان يعني كان ملك حقيقي يعني فرجل يعني الوحيد اللي نجا من ابو جعفر المنصور. اما ابو جعفر المنصور فاخضع جميع الناس وقدر يعمل تراتبية ملكية جديدة يعني نقدر نقول نشأة خلافة بنو العباس الحقيقية كانت في خلافة ابو جعفر المنصور ثم تفرغ للقوى الخارجية. ابو جعفر المنصور كان اكترق في بداية خلافة بنو العباس لما ضعفت الاطراف الصينيين تحركوا ناحية الحدود الإسلامية مرة أخرى في الجبهة الشرقية. فأبو جعفر المنصور يعني الرجل لما استتبت له الأمور طبعا الخلافة الجديدة في العراق خلاص ما فيش في الشام وما فيش في الحجاز فلما الخلافة صارت إلى العراق هو عايز الجبهة الشرقية ماسة الصلة بمقر الخلافة. فالرجل دخل في معارك مباشرة مع الجيش الصيني وكانت المعارك الضخمة الخضر المسلمين مع الصينيين كان في عند ابو جعفر المنصور والرجل قبل بلاء حسن جدا فيها ولم يعود الصينيين ثاني لمهاجمة الحدود الإسلامية لأن واضح ان ايه ان الامور لو استفزوهم ثاني ممكن المسلمين يعني لا يبدأوا لأنه متوقف الفتوحات في عهد الامويين. الصينيين قالوا لا احنا مش هنحاربكم خدوا جزية تمام كده مش عايزين حاجه فممكن المسلمين يغيروا ارائهم ويفتحوا هذه البلاد. فيعني ايه هذه المعارك الكبرى في عهد ابو جعفر المنصور حسمت الامور لصالح المسلمين ولم يعني يحاول الصينيين بعد ذلك التعرض لاطراف المسلمين. تاسيس الخلافه الجديده مقابل الخلافه الجديده في العراق كان ايمانا بصدق الخلافه بمعظم البروتوكولات والهيئه الفارسيه القديمه يعني الخلافة العباسية استقرت بس استقرت على هيئة ممزوجة بالثقافة الفارسية. حتى الباحث له نص يعني يقول كانت دولة بنو أمية عربية عربية، وكانت خلافة بنو العباس أعجمية خراسانية، أعجمية خراسانية. بنهاية خلافة أبو جعفر المنصور نقدر نقول إن هو إيه، خلاص عجلة الملك المستقر لبنو العباس استقرت. يعني أبو جعفر المنصور وهو في حياته يعني استخلف من بعده برضو على عهد الأمويين، استخلف ولاده على طول المهدي والهادي. هو في إيه؟ وانا المهدي اللي استخدمت بيه موسى الهدي وهارون الرشيد. لا وابو جعفر، ابو جعفر اولاده ابو جعفر استخدم فيه المعروفون اللي هو المهدي هو مباشرة. لكن اه الهادي، المهدي اللي استخدمت الهادي ورشيد وهارون. اه ايوه تمام. نفس الهادي مين هو المهدي برضه موسى الهدي وهارون الرشيد؟ المهدي ابن منصور ماشي، اه الهادي اسفل. ابو جعفر منصور استخلف المهدي بس هو كان مبايع الاثنين. مبايع مين؟ مين مع المهدي؟ ماشي ماشي هو ده. اه هو ايوه انا فاكر ان ابو جعفر كان اراد ان هو يجمع البيع الاثنين ورا بعض، لكن زي ما بيقول يحيى هو فعلا المهدي ابن ابو جعفر على طول هو استخلف بعده. كان ممكن بدايه عصر المهدي كان بنو العباس عايزين يقللوا شويه من فكره الايه الصمام الشديد جدا مع العلويين. يعني كانت السياسه الداخليه كانت سياسه قاسيه جدا، اي حد بيرفع راسه كان يعني ايه رأسه بالسيف ده وطاقته يعني. فكان حاول في بداية الأمر، في بداية حاول ان هو ايه يستمر العلويين او يغير شوية من سياسة الحكم في موضوع اسهل اكثر لنا بشكل مخالف عن ابو جعفر، لان ابو جعفر كان اضرب بداية الدولة. فكان الراجل يعني ايه ما كانش عنده رفاهية ده ملك، وهو عارف ان الملك له قانون يعني ايه لم تأكل تؤكل. فالمهدي كان الظهور يمكن اكثر بدا فيه يبقى فيه قدر من الليم والمصطلح، ولكن عدل يعني عدل عن هذه السياسه برضه ليه؟ لانه كان الامور اذا تحرك ناحيه الليم ناحيه العلويين او في السياسه العامه الفرق اللي كانت تظهر بالحركات الداخليه ما كانتش تسمح لهم بايه؟ يعني من اول المهدي هيكثر جدا الحركات الباطنيه، المهدي والهادي والرشيد والامين والمهود هيكثر جدا حركات. يعني مثلا بنو العباس لا يمر علينا خليفه الا حركه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه من الحركات، احيانا الحركه الباطنيه اللي يظهر احيانا تشيع ويبطن الكفر او يبطن الزندقه او زنادقه مبشرين او حركات لها جذور في الملل القديمه داخل البلاد فارس. احيانا الحركه كانت ايه؟ عيسى بن موسى مين؟ اللي هو كان بايع مع المهدي. عيسى؟ في حد تاني انا فاكر انا مش فاكر الاسم ده راح من دماغي، بس انا فاكر كان حد مع المهدي، لكن المهدي جاب ابنه هو اللي جاب ولاده بعد كده. المهدي جاب ولاده جاب الهادي وكيفيديا كتب كان ابو عباس الفتح قد عقد البيع لابي جعفر المنصور ثم لعيسى بن موسى. تمام. لما قال المنصور كلم عيسى بن موسى في ذلك فلم يجبه الى طلبه، لكن المنصور اصر عليه حتى خلع نفسه وبويع عليه من بعد ذلك. في حد بس انا هشوف بس هو كان حاجه كده هو ابو جعفر جايب في اثنين في حد جاي وراه في حد جاي ورا مش هو عيسى طيب تمام. خلافة المهدي وابنه اللي هو الهادي نقدر نقول نقدر نرصه باربع خمس ست حركات بطنية كان على رأسهم دول الاثنين مع بعض يعني في عهد ال في عهد المهدي. المهدي قعد تقريبا 10 سنين او 11 سنه في عهده كان اشهر حركات بتاعته المقنع الخراساني. دول مقنع في حركات استلهمت ابو مسلم ففكره الغيبه والرجعه او القصاص له يعني هو بيرفع برضه الاسم ده يا اما بيقول انه عايز ينتقم ليه او بتاع يا اما الموضوع بيزيد منه شويه لتاسيس ايه فكره ايه الغيبه او ان هو ينوب عنه او بتاع. المقنع الخراساني عمل كده مع ابو مسلم طبعا برضو كل المحاولات طبعا ده مع التوازي كل المحاولات في عهد ابو جعفر او اي حد من ولاده مع عبد الرحمن الداخلي بعتوا له قوات ودفعوا فلوس وبتاع كل ده على التوازي. العباسيين بيحاولوا خلال الوضع داخل الاندلس طبعا عبد الرحمن الداخلي رجل يعني الامور استقامت لو مع المسلمين ومع الكفار راح بطش يعني راح قبل بلاء حسن جدا مع الكفار. انا عايز الحركات اللي قلت انا فرنسا بجيب الكلاري بتاعت رايت سود بتفرس الثين ايه؟ لا رايت سود سوداء بتتكلم بطريقة بصراحة بس يعني؟ وانا يعني بخاف من الرواية عن الحقبة دي من حقبة للأسف خلال مرة عباس تقريبا هي أهم حقبة تاريخية حتى لا هو بيتكلم على نهاية الدولة النووية وازاي بداية الخلافة العباسية ليه؟ لأن هي مبنى عليها كثير جدا من التصورات وهي معظم عصر التدوين والمذاهب الفقهية والعقدية والسلوكية كل المذاهب فالتعامل معها يعني عايز يكون حازم جدا. فأنا بقول لك المهدي أنا احنا قلنا المقنع الخراساني ده واحد بعد كده بعد كده خلاص يبقى في عهد الرشيد الهادي المهدي هو اللي هيقعد فتره هيقعد من 10 سنين ل 11 سنه الهادي تقريبا مش هيستخلف غير تقريبا سنه واحده هارون الرشيد هو اللي هيجي بقى يقعد له 20 سنه او اكتر 23 سنه ولا حاجه نقدر نقول ان هو يعني هو زي مثلا مش عمر بن عبد مش نموذج يعني هو من ناحيه العدل وال اللين وكذا هارون الرشيد يعتبر هو يعني العلامه بارزه جدا في خلافه بن عباس. ليه؟ نقدر نقول ان هو اكثر علامه مميزه داخل عصر النفوذ العباسي القوي اللي هو عصر العباسي الاول. والا بعد كده الخليفه العباسي ما كانش يعني ايه؟ خرج البركه يعني احنا الخلافه العباسيه بتبدا 132 هجري العصر العباسي الاول ينتهي بالوثق 232 هجري احنا كده ايه؟ كده جبرت ما فيش خليفه حقيقي بعد كده كل اللي جاي من 32 ل 334 كده بركه بعد كده خلاص ما فيش بركه ولا مش بركه ده هو ترك وفرس وخلص يعني ما في النفوس كله للاتراك مع تخلله بس من مواهينا هو عندنا هادي قريت بقى ان السلام في الست دين اللي قتل لبنان يعني هو الهدم واستمرش والله يعني هي يركب كتوفى نافذة في السلطة هو ابتدى يحكي فيها يركب عليهم الكلام ده يعني بس هو طبعا انت عايز تبقى ايه عايز موثقة متكررة لانه طبعا القتل داخل البيوتات كان كثير جدا البيوتات الخلافة كان فكرة قتل غيلة والسم ده بعد كده طبعا من عصر عباس الثاني والثالث ده الخليفة بيتقتل قدام الناس هو كده مسلم ايه؟ انت شايف ايه؟ هو ملحد مسلم يعني مسلم اللي هو تنفع عنده لا اله هو تنفع عنه خيالة مثلا كلام كده ممكن هو بيقول على نفسه مسلم فهو مسلم على الاقل في الدنيا لكن هل هو ده الاسلام نفس عصام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسان ويدي طب ده لا سلم من لسان ولا سلم من يد خلاص فقلنا مش عصام لا تعود لا لا تعود بعدي بعدي فرد يضرب بعض ويضرب بعض فده اللي حصل هو يعني سبحان الله المنكع فيه التكلم على التكلم على التكلم على الدنيا والمال والسلطان اعزم بل اهل السلوك اهل السلوك يقولوا يقولوا اخر شهوه تخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسه اخر شهوه والا في واحد يقول لك ايه شكله مؤدب اديله سلطه اديله سلطه عشان تعرف ايه السلطه احيانا السلطه الانسان احيانا معظم الناس احيانا ابن تيميه ليه كلمه على صغير لطيفه جدا يقول لك ايه كثير من الناس يترفع على الظلم للعجز لا للورع العجز عشان كده لما كان مالك بن دينار الزاهد لما كان هو كان يتمثل يقول يقول الناس مالك يقولون يعني مالك زاهد مالك بن دينار وفيما زاهد مالك الزاهد عمر بن عبد العزيز فعلا الزاهد الحقيقي عمر بن عبد العزيز ليه؟ قال اتته الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا كل الدنيا ده ملك ملك متوج ده ملك الدنيا ملك العالم فعلا يعني هذا الرجل فعلا كان قاعد في الشام في الاندلس تبعه شمال افريقيا كله يعني اللي ماشي في صحراء واقف في بحر ده الرجل ده بيحكم كل هؤلاء الناس خلاص بيحكم شمال افريقيا كله ومصر لغايه النوبه بيحكم الحجاز كله وبيحكم العراق كله وبيحكم اسيا الصغرى كلها وبيحكم اسيا كلها السند كله وبلاد وراء النهر كله واحد بس خلاص ومعه السلطه والنفوذ وبتاع لو قال ده يقتل ده يقتل ده يعيش ده يعيش ده مش حاجه فيعني سلطه مطلقه ثم زهد في هذا لا ده زهد حقيقي زهد حقيقي ده زهد في المأكل والمشرب والمال وكله كله لا ده زهد حقيقي طب مالك نرى رحمه الله كان يقول الزاهد عمر بن عبد العزيز اتته الدنيا يعني فزاهد هو ده فعلا ده زهد فلا يعملوا كده ده في ناس في بقى في العثمانيين كتير جدا اخوات قتل اخوه كتير جدا وقتل الابناء بس هم يعني الاب ومع العائله كل عقيم كل عقيم يا جماعه مش هتبقى سعيد لا الرياسه هي الرياسه مين اللي بيدبر الامور؟ مين عشان كده في عهد عمر الرشيد اللي لسه هنقول دلوقتي فكره اللي هي فكره ايه؟ من له سلطه على الحقيقه مش اسم الخليفه خلاص يعني بعد زراعة في مصر كان في اسمين مرعبين جدا في مصر وفي سوريا كان هو يعني زي الزفت ده اسمه ايه؟ بتاع الثورات الحربية صلاح نصر صلاح نصر ده كان في واحد شبهه بالظبط بل أسوأ بكثير جدا في سوريا رجل عبد الناصر في سوريا قام لوحده فده اللي هو ايه؟ هو ده السلطة الحقيقية السلطة هي سلطة سلطة تعمل طيب بوفاة موسى الهادي قعد تقريبا سنة يجي بعد هارون الرشيد اللي هو يعتبر ايه؟ أملك بنوك بني العباس. الملاحظة في عهد هارون الرشيد فكرة واحد احنا كده عندنا العنصر العجمي المنحدر من أصول فارسية دخل في النسيج بتاع الحكم يعني فكرة العرب يعني مين أقوى أسرة كانت موجودة بعد هارون الرشيد الحكم البراميكا البراميكا دولاء أصول عجمية خلاص بل أصول مكوسية خلاص فدول كانوا يعني يعتبر أخوهم في الرضاعة هارون الرشيد خلاص فهذه الأسرة دي أكبر نموذج مثلا لفكرة ممارسة السلطة هارون الرشيد كان موجود خليفة المتسلطين فعلا على الناس لفترة ليست في قليلة فعند هارون الرشيد كان أسرة البرمكية أبوه وإخواه وعياله وعياله كانوا متنفذين بركة متنفذين على هارون الرشيد تنفيذين على هارون الرشيد هو الرجل لما استفحل بيه الامر حس ان هو يعني يرى هما يعني بل يتحدث الناس كانوا ان هما يعني ان لو يعني هارون قال حاجه وخالد البرمكي قال حاجه او يحيى قال حاجه كلام البرمكي هيمشي وهو خليفه خلاص فهارون الرشيد اجتمع عليه واحد النفوذ الفارسي الداخلي ده كان قوي جدا اثنين فكره الحركات برضه الحركات البطنية طبعا هارون الرشيد عشان حاجة فترة طويلة جدا حاجة 20 سنة فهيبقى ايه؟ يعني هيبقى عندنا تصورات عقدية وفرق داخلية كثيرة جدا فكرة القتال مع الروم. الدولة العباسية عليها ملاحظة غريبة جدا ان هي دولة يعني نسبة الزيادة في الفتح بالنسبة لبنو أمية واحد، يعني هي خلافة اللي هي خلافة الحفاظ على وضع الراهن، احنا واسين مساحة هي فقتالهم مع الروم قتال يعني هارون هو امير، هو امير مش خليفة، هو امير حصل قسطنطينية برضه، قسطنطينية ما حدش برضه ما قدرش يعمل حاجة مع بقاء مع علاقة الروم علاقة دم هامشي خفيف جدا، يعني ايه صار وشواكي اجتياح بلدة تخريب بلدة حاجة زي كده، مش هيزيد عن كده غير معارك هتبقى انتقامات شخصية زي عمورية بس تخريب عمورية. السبب هاني ملك الروم خرب مسقط رأس خليفة المسلمين، فخليفة المسلمين من باب النكد هيدوروا على مسقط رأسه وهو المخربات، يعني طب كمل بالجيش ده نفسه غزو مساحة أكبر من كده أو أبعد من كده، مفيش أكتر من كده. حاجات شخصية وفكرة إيه إن تغيير وظيفة الجهاد، يعني هو إيه الجهاد إيه، هو إحنا المفروض مش دي خلافة معاكم فلوس كتير وإنت بتحكم هذه الرقعة الضخمة جدا، طب ما إيه ما ناخدوا بقية الجهاد كانوا بدأوا ينشروا الجهاد والصفقة أنا وهذه الفكرة لما هما إنت مش قادر ده إنت مش قادر تدخل عسكري يعني بالقوة العسكرية فدعوا كلها تخشي بل الروم واضح جدا فعلا ان انت يعني الجهاد الذي لم تجاهده الدوله العباسيه ارتد عليهم في الاخر في ايه؟ ان بنهايه الدوله العباسيه نهايه الدوله العباسيه بل اثناء الدوله العباسيه بعد تفتت الدول ان كل صاحب بل قلب العالم الاسلامي خضع لنصارى اوروبا يعني واضح ايه؟ الحروب الصليبيه لان الحروب الصليبيه الخليفه العباسي كان قاعد ده قعدوا 200 سنه قاعدين على الساحل في الشرق واخدين بيت المقدس في خليفة عباس بس بليس، فنقدر نقول لا ده الدولة يبدو ان هي اتنخرت من جوه بل كثير جدا من المفاهيم تشوهت بتشيمه ماشي. هو بداية ترجمة الطب مولانا بدأ ايام الحجاج اول من امر بترجمة كتب الطب الحجاج بالنسبة، ثم قال الامور بعد كده الاولاد اولاد هارون رشيد هي توسع جدا في الترجمات وكذا، لكن ده ما كان نسأل السؤال بنقول ايه اللي اسمه طب طاق الاسئلة اللي هو ايه هو كانوا بيترجموا ايه ايه ترجموا فلسفة وترجموا مش عارفين وكاع، طب ما كنت ترجمت يا عم كود هو ترجم طب وترجم وكاع وقالت ترجم فلسفة برضه، وكأن نفسية العباسي اللي كان بيترجم هو دخل في النمط اللي لبسه الثقافة والاكل الشرق بتاع الحضارات القديمة، هو حاسس بايه هو مستملح او مستحسن ترجمة هذه الاشكال برغم الاولان زي الحجاج وعربي اعراضي كان لما يجي ترجم يترجم حاجات العملية اللي عايز يستفيدها ترجم طب ترجم التاني ترجم فلسفة، يعني يبدو ان انت ايه انت مش محتاج حاجة تخفية عشان تترجمها لكن انت محتاج ممكن طب ممكن محتاج محتاج فلك الجنية في الاعتزال ممكن يكون متأثر برضو بالفلسفة ومش لازم تكون تأثير مباشر ولكن المقولات بتاعته تشبه وان كانوا معتزله رد ردود شديده جدا على الفلسفه بل بعذبوا الفلسفه حطوا على حرف نشهد للرد على الفلسفه، لان دايما احنا بنقول ايه الفرق المهول جدا ما بين المتكلم والفيلسوف من كلمه تكلموا بنفس الاداره كيف ان المتكلم بني ابتداء مصدر عن مطلوب في اله وفي رسل وفي كتب خلاص انت بتاخد كل الادوات عشان تدافع عن ده، الفيلسوف تفكير حر بالمعنى الحقيقي للحريه يعني ما عندوش ثوابت اصلا، هو الراجل لو جه طلع عنده عرب كده نبي ولا اله يعني حاجه فرعيه في باب التفكير الكلي، عشان كده الفيلسوف حتى كتير جدا من الفلاسفه بل ينصوا على كده ان الانبياء ده عرب حكيم بل هي درجه تبلغ ممكن حد يوصل لها ولا ايه بالتأمل والعمل العقلي والرياضة والبتاع كلام ابن سينا كلام ابن سينا وغيره فيهم النفس ده عشان كده كفروا وعملوا غيرهم من العلماء المسلمين. طيب اللي احنا كنا بنقول احنا عايزين الحاجات اللي توقف عندها في هارون رشيد فكرة مكتب براميكا موقف في الاخر في الرياسه. وهارون الرشيد استشعر في وقت من الاوقات ان هو ايه ينا يهوم، هو الرجل يعني قتل تقريبا قتل معظم الرؤوس منهم وسجن الباقي وحصل كل اموالهم، بل جميع اي حد كان ليه علاقه حسنه بيهم وبتاع نكل بجميع شبكه العلاقات اللي كان عملها الراجل، واستعاد كل السلطه سلطه مركزيه في ايد هارون الرشيد. القتال الداخلي طبعا خارج، احنا معانا خارج بسم الله الرحمن الرحيم من ايام سيدنا علي، معانا خارج لغايه دلوقتي يعني ما بيبطلوش. الدوله العباسيه كانت مقضيه خارج زنادقه حركات بطنيه، خارج زنادقه حركات بطنيه. ما فيش خليفه عباس الا ما تلاقي حركه واثنين وثلاثه من خارج الرشيد. قتل مفعول اللي هو الملك بتاع اوروبا الشرقيه وشارلمان اللي هو الملك، كان علاقته كويسه جدا مش عارف، بل هو كان بيعرف بل هو كان احيانا يعني يقولوا ان هو كان بيوازن يعني اسلاك تاني عليه، بل في مراسلات لاسباب يعني ليه بعد كده الحملات الصليبيه اثبتت ان اوروبا ممكن ولاد يعني تواصل ايه تواصل الشرقيه وهم معدين عدوا عليها خربوها، هم معدين بس خربوها مش عشان هم جايين لهم، خربوه عشان كانوا هم سفلة يعني، هو ايه اللي هم كانوا جايين للمسلمين صالح في محمد جوه في طالب الصين ايه؟ طالب الصين كان علاقته كان في علاقته حسنة سهران الرشيد، كان الوضع يعني مستقر لدرجة اللي هو حالة السلام، عارف اللي هو يقول لك بكسر رومانيا ولا مش اللي هو ايه حالة السلام بتاع بريطانيا، حالة السلام بتاع الامبراطورية الرومانية، ان هو محدش عائل يستفز حاجه بالحجم ده بسبب الفلوس. ما انا معايا فلوس يعني مثلا الحملات بتاعه يعني هارون الرشيد لما حارب مخطوط المعتصم بيحرك قوه مهوله، ولما بيروح مش حرب هكسب وطبطب عليه، مفيش مره العباسيين دخلوا ومسحوا في الروم الا ما ايه يعني المعتصم مسح في اربع موري عمل ايه أو أمر بتخريب المدينة يعني تخربها حتى نمشي يعني أنا عارف اللي هو إيه أنا هنكر بيك لدرجة إن أنا يعني ما حدش بعد كده أفكر في ده واضح. طب ما أنا معاك القوة دي بتتحرك بيها دايما هو مش في ذهنه الفتح هو في ذهنه إيه بالرغم إنه بنو أمية وإن كانوا ملوك بس ما كانش فيهم كده زمان الحجاج بن يوسف اللي إحنا عمالين نجيب كسرته ده الراجل فاضل من ناحية الجهاد فالراجل كان طول الوقت حاطط تحت الخط. فبنو العباس انت لما تيجي تفكر هذه القوة اللي انت بتعرف تحشدها سواء لنافور كهارون الرشيد او المعتصم في فتح عمورية او بتاع يبدو ان انت عندك قوة وعندك النهاو يعني انت معاك المكن والفعلة والمقاتلين والفرسان والرعباء بس انت ما بتعملش ده، يبدأ يبدو ان في خلل ايه خلل داخلي. عشان كده دايما احنا نقول ايه ان بنو العباس لما تقارن ما بينهم وبين أمية كان الفتح في بنو أمية قد كده والاختلاف الداخلي مع الحركات والفرق قد كده. بنو عباس الداخلي مع الفرق والباطنيين قد كده والخلاف الخارجي قد كده. وكان الأمة لما تتنكب عن الوظيفة الأساسية بتاعت الجهاد الخارجي بتبتلى بالجهاد الداخلي. الجهاد الداخلي بياكل بياكلوا في بعض وبيحوموا في بعض. مش كده احنا مثلا نتفرج على حالة الدول العربية ونحوموا في بعض. طب ما انت ما بنعملش حاجة الكفار لا بس انا عندي فقر. هتطلعها فين؟ هتطلعها فيكم. خلاص؟ فعهد هارون الرشيد فكرة نقطة البرامكة دي علامة فكرة الاستقرار استقرار الحضاري ده وده معين انا فرحتني انا بقول مش عشان حاجة حلوة هو معين وان كان هارون الرشيد على كده يعتبر مجاهد يعني كان بيتحرك بتاع بس هي فكرة ايه؟ الجهاد بتاع الايه؟ بتاع الحدود ان احنا طول الوقت احنا قاعدين ممكن نركز عليه بس لكن مفيش ايه مفيش الطلب بالمساحه الكبيره. المفاجئ بقى في عهد الرشيد وان كان مشهور ان هو ملك قوي جدا غلبه وبتاع ان بدايه عصر الدول المنفصله كان في عهد الرشيد. يعني احنا عندنا هارون الرشيد عنده صورتين من صور الدول المنفصله. فعند هارون الرشيد كده رغم انه انفصال اسمي بس هو الحقيقه انفصال. يعني هو مثلا في وقته كان حصل قلاقل في الجبهه الشرقيه ودي خضوا عليه فارسل واحد اسمه محمد بن طاهر. محمد بن طاهر قال له لو اخضعت هذه البلاد فايه؟ انا هوليك. لا له يعني يوليه عليه لكن هو خاضع ليه؟ ليه هارون الرشيد. فالدار الطاهره قامت الدار الطاهره وانفصل بيه. يعني هو قال لك ايه فهارون الرشيد قال له واحد تاني ورا محمد بن الطاهر قال له ايه لو انت خدتها منه اللي هو الصفار قال له لو خدتها منه تبقى بتاعك دار الصفاري خلاص قال له دي بتاعك يعني خدها فوق بتاعك. بعد كده الدولة السمانية بعد كده الدولة البويدية بعد كده الدولة المسلمة يعني في دول ورا بعض كلهم بيجوا ايه بيجوا ورا بعض. كان حدث فين في المغرب هو حصل خلاق فين في المغرب فرح قال ايه واحد من محمد بن الأغلب قال له ايه لو انت خدتها انا بقيت هذا هو شيء اه فمحمد بن الأغلب قال له ايه لو انت استقر لك الامر هناك انت متأكد هو الدرس والسلام في غالب الأغلب قال له ايه غالبا ولا كان ليس لا غالبا قالوا لو استقر على الأمر وقامت دولة ودولة منفصلة ودولة منفصلة. فكرة ايه ان في خليفة ويبدو فيه وباك ملك وكل حاجة وكل. بس ايه استقرار الحوادث يبدو ان المجتمعات فضلت تطور نفسها لدرجة ان ايه يستطيع الإدارة الذاتية بعيد عن بعيد عن اه عندها تصف خطوط الدول الشرقية عايز اتاكد لك من اغلب لانه ما عرفنا ده في فترة الثلاثة ما تقلوش يعني مقاطب هو في اتحاد هو في ما هو في لا ال ال ال ال نفسها على وين فيها بالمعنى الاول مش شايف هو الرجل لما الانتفاضات الداخلية في الشمال في الشمال الافريقي فقال بوعدين الاغلب ده وقضيت على هذه الفتن وبتاع النقطة استقرت ليه والرجل ايه قامت ده ودولة شبه منفصل. يعني شبه منفصل والخليفة رجل بركة يعني بيقول عليه على المنابر ممكن يدعيله مش خرج البلد بعض الماليات لكن المتنزع حقيقة يعني بمعنى الخليفة لا يستطيع عزله بالأمر. يعني ما يقولوش انت بكرة انا جايب لك ولي غيرك لا لو جاب له ولي حرب والحاجة التانية لو كسب برضو وكأن مفيش. يعني مثلا ايام الامويين موسى بن نصير كان الاندلس يعني هو طارق بن زياد لو قالوا بتاعتنا فين لما تبعت لي جيش سلام جنب بعته قال له بكره تبقى عندي تعالى تمشي خلاص عايز انا عايز العزيز عبد العزيز ابن موسى هو ولا عبد الله على المغرب ولا عبد العزيز على الدرس وهكذا. فالفكره في ايه لا الخليفه هو ده كان ايه ابو طيب انا ودي حد اوليه يتولى اعزله ويتعزل البنو عباس اوليه يتولى عزله ما بتعزلش يعني ايه يعني اقول له اه يعني اوكي ايه اشغله اه اطفي ما تطفيش. عشان كده معظم الدول تلاقيها ايه القصه كده يقول لك بعد محمد بن الطاهر استولى على الباب وبعد قال له بتاعي قال له ده مش عاجبك انا مش عاجبني بعت واحد تاني خدها منه وقال له بتاعتي انا وقت ايه ده ولا الخليفه مش عارف ماشي الكلام ده يعمل ده هو ماشي. فنقدر نقول بدايات عصر الدول المنفصله ولو الاسمي في الجبهة المشرقية وهي الجبهة المغربية في عهد الرشود هارون خلاص كده. طيب بنهاية هارون الرشيد يعني نقدر نقول ان التماسك الظاهري اللي كان باين في هارون الرشيد التماسك الظاهري هيبان كل الشيوخ الداخلية سواء في بيت الحاكم او في في الممالك الفرعيه بالبيعه الثلاثيه اللي هو عملها هارون الرشيد. هارون الرشيد قال لك ايه عشان العيال ما يتخانقوش، مش هبيعهم ورا بعض، لا ده انا هحكم كل واحد ايه على مساحه، فالامين حته، المامون حته، المؤتمن حته، مسميهم كده الاسم ايه عشان ما ينساش الاسماء كلها. فانت المامون والمامون والامين والمؤتمن في حياته هو كان يعني هيخلفوا هيديهم خلافه، ولكن موزع وهو عايش، انت تحكم دي انت تحكم دي تحكم ده، كان ايمانا دي ان بمجرد طبعا وفاته، ده حصل بالفعل ان بمجرد وفاته هيجي التساؤل بتاع ايه، هو دي انت معاك التكبيره وانت مين المتنفس، طب مين يخضع لمين، طب مين يؤدي لمين، طب ما احنا نفسنا بالتساوي واحنا الاثنين بنمارس اصلا الحكم مع بعض، مش واحد فينا راجل دوله او مستشار او بتاع وده لما يموت هيجي على بيعه او بيع، فده الخلاف ما بين اولاد هارون الرشيد. ممكن نبدا من المره الجايه من نهايه العصر العباسي الاول اللي هو الامين والامين والمامون والمعتصم المعتصم، ثم ندخل في العصر العباسي الثاني مع نقف شويه في يمكن على الدين والتعليم وبعض المظاهر الحضاريه حتى على العلوم والتقنيه اللي حصل في عصر بنو العباس. واحنا احنا يمكن قلنا شويه حاجات عن السرد السياسي او العباسي، لكن احنا عايزين نشوف المجتمع